يلا عشان عايز امشي بدري، عندي معاد الساعة 5، عايز اخلصه بدري. يلا تمام. ناوي تتكلم على ايه يا دكتور النهارده ان شاء الله؟ كفايه بقى يا جماعه، كفايه بقى كلام على الاناتومي، وان الكلام بتاع الاناتومي والحاجات دي ممل. وبعدين لو اخدت بالك من حاجه، احنا ما بنتكلمش على الاناتومي شخصيا، احنا بنتكلم على حاجه اسمها ايه؟ ابلايد اناتومي. يعني ايه يا دكتور ابلايد اناتومي؟ ازاي تقدر تستفيد من هذا الاناتومي في شغلك؟ انا مش جاي اشرح لك ان في حاجه اسمها بادي، وفي حاجه اسمها سيرفكس، وفي حاجه اسمها فاجينا، وفي حاجه اسمها فلوبيا تيوب، وفي حاجه اسمها اوفري، علشان انك تعرف هذه التربطات من بعض. الله، احنا عارفين الكلام ده من سنه اولى، يعني مفيش اي حاجه. لا بس جاي اقول لك على شويه فوائد، معرفش اذا كنت استفدت منهم ولا لا. جاي اقول لك ان هذا اليوترس موجود في مكانه بفضل ان هو متربط بحوالي كام ليجمنت؟ 6، 3 كوربوريال و3 ايه؟ سيرفايكال. واللي انا عايزك كنت تستفيد منه من الكورسز الحصص اللي فاتت كلها حاجه واحده بس، ان مين الاهم، الكوربوريال ولا السيرفايكال؟ السيرفايكال. فبالتالي لو ضعفوا مع الولادات والاجهاد الكتير ممكن يحصل ايه؟ اديك سبحان الله في رابع حصه في السنه عرفت يعني ايه برولابس، وابتديت احس الموضوع انبثق من الموضوع اسمه ايه؟ اناتومي. ده اللي انا عايزك تعرف ان الفالوبيان تيوب لو خدت فيها كات سكشن، الكاليبر صغير ولا كبير؟ صغير. وحواليه كميه جلانز عندي كتير انا زي بالمناسبه، جلانز كتير حواليه الفالوبيان تيوب، ميزه ولا عيب؟ وابتدينا نعرف ان العيب ان لو جه هنا انفكشن في هذه المنطقه هيبقى اكيوت ولا بسهوله يقلب كرونيك. ودين ابتديت اعرف ان يعني ايه انفكشن في النساء، وقد ايه ان في ثلاث مناطق حساسه في الست. حد عارفهم؟ تيوب، سيرفكس، بارتري جلاند. هو ده المقصود، ان مجرد ودنك تاخد معاها على مين؟ على الالفاظ. ادينا ابتدينا نتكلم عندي ان في حاجه اسمها يوترس، وهذا اليوترس فيه مصل، وابتديت تكتشف ان هو كام لير اوف مصل؟ 3. واهم لير اوف مصل هي المين الايه؟ مين الاوبليك. وفائدتها ان هي تقفش على الاوعيه الدمويه، علشان بعد الولاده ما يحصلش ايه؟ بوستبار. انا عايز بس ودنك تتعود ان في لفظ عندي اسمه بوستبار هيبرج، وجربت على عامل الشغال معايا ايه؟ بري كلاس. وسبحان الله من ساعة بس الأزهر بنات خلصوا الامتحان، عارفين جالهم سؤال ايه المين الناظر في الامتحان للأسبوع الثالث على التوالي؟ أزهر بنين الحد اللي فات ديسكاس بوستبارتم هيموريج، عين شمس الأربع اللي فات ديسكاس بوستبارتم هيموريج، أزهر بنات مخلصين من ساعة ديسكاس بوستبارتم هيموريج. يخرب بيتك عين شمس الحد اللي فات ديسكاس ماتيرنال كومبليكيشنز اوف بري كلانس، اللي بنقفلها اليومين دول مع بعض الصبح العملي معظمكم معايا. وجه عندي قبليها أزهر بنين يوم الحد اللي فات زي النهارده ديسكاس مانجمنت اوف بري كلانس، وجه النهارده الازهر بنات ديسكاس كلينيكال بيكتشر اوف بري كلانس. يخرب بيتك، يظهر ان انا عندي زي ما تقول مواضيع ايه؟ ستارز، نجوم. وايه اللي بيجيبوا هنا؟ بس خدت بالك من حاجه غريبه، بحلول رابع حصه في ماده زي ما انتوا بتقولوا، والاشاعات اللي طالعه ان هي ماده معقده، الى حد ما ابتدينا نبقى ناخد على الالفاظ ولا لا؟ هو ده اللي انا عايزه. نفس الكلام انا هاجي اشرح لك فيسيولوجي النهارده. لا والله انت بتهرب، انت جاي تشرح يا دكتور فيسيولوجي؟ ده انت كده فوتت حاجات كتيره قوي في الاناتومي طبعا، ولا عايز ابقى اي حاجه دلوقتي. يعني يا دكتور معنى كده ان انت سبته ده مش مهم تفصل عليك؟ انت شايف حاجه سايبها زي البلفيك فلور مثلا؟ او انا قلت الاوفري كلها ولا سطرين ثلاثه؟ قلت اليوترس كله ولا سطرين ثلاثه؟ كل البلاوي اللي باقيه عندي وتثابت دي مهمه، وامسك يو وشفه وسلايز وكل حاجه، بس بتتقال بالسياق مع الايه؟ مع الزمن. اكتر من كده اناتومي انا الرقبه ممل، لما كده على القد حلو تقف على رجلك. ده اللي انا عايز ابتدي المنهج الحد الجاي يا جدعان زي النهارده، عايز اكون دخلت فيك شمال. تمام، فيسيولوجي. هتكون فاكر ان انا هشرح كل فيسيولوجي، امال هتشرح ايه يا دكتور؟ جاست الفيسيولوجي اللي ايه؟ اللي وقفنا على رجلك. وهتكتشف حاجه يا بنت لذينه. ايه يا دكتور؟ خير خبطنا كده ليه؟ هتكتشف حضرتك ان اللي بيحصل هنا في البوفري عندنا النهارده بيأثر عندي على كل الخلايا اللي موجودة عندي في الفيميل جينيتال سيستم. لا مش بس كده، هتكتشف دلوقتي حالا بعد شرح 3-4 دقايق ان النسا دي يعني ايه، وشكلنا كده هندرس امراض معناها ايه. يعني ايه يا دكتور؟ اول حاجة هندرسها النهاردة سبحان الله سايكل مشهورة اوي اوي اوي، اسمها السايكل دي اوفيريان سايكل. وعلي النهاردة ان اقول لك سبحان الله ازاي عندي ان بيبقى فيه حاجة اسمها بويضات موجودة في الاوفري، اسمها يا دكتور فوليكلز، وازاي ان الفوليكل دي بتكبر بتكبر بتكبر. وسبحان الله شفت انا رسمت كم فوليكل عندي؟ 4. وازاي ان هي بتكبر وبتفضل تكبر عندي من خلال عندي كام ستيج؟ 4 ستيجز، لغاية ما توصل للشكل الايه؟ الشكل الماتيور بتاعي. وبعدين هتكتشف حاجة غريبة قوي. ايه يا دكتور خير لما جعل خير؟ ايه اللي هتكتشف حاجة غريبة قوي؟ ان عندي حضرتك الليلة النهاردة زي ما يكون عبارة عن ايه؟ زي ما يكون ان احنا داخلين مسابقة. مسابقة؟ مسابقة ايه يا دكتور؟ بيقول لك تقريبا ان كل شهر عن سبحان الله حوالي 1000 بويضة بيتنفسوا علشان كم واحدة يحصل لها اوفيوليشن؟ واكيد الواحدة اللي يحصل لها اوفيوليشن هتبقى الاوحش ولا الاحسن؟ كأني بالضبط بختار من دفعة مقدارها 1000، بختار ده مين؟ ده بس اللي هو يطلع مين؟ اول الدفعة اللي هو يعني بيقال ان هو عنده احسن صفات، يعني فاخد بالك تمام؟ فهي المسابقة اللي احنا دخلنا النهاردة هي مسابقة ايه؟ اختيار. ازاي عندي من كتر عندي الفوليكلز الكتير الكتير الكتير، وانا قلت كم واحدة بتخش المسابقة معنا كل شهر؟ واحدة بس اللي فوق، و999 باقيين بيعيشوا ولا بيموتوا؟ لا بيموتوا خلاص، هي فرصتك السنة دي. بكالوريوس 2010، كم واحد هيطلع الأول على الدفعة؟ 1، وبقية الدفعة ايه؟ مش هيبقى لهم نصيب. هتفهم معايا النهارده حاجه غريبه جدا، ان هذه الفوليكلز علشان تكبر تكبر تكبر سبحان الله لازم لازم وابدا يكون موجود فيه هرمون موجود من البرين، وهذا الهرمون must stimulate these follicles in order to grow. يا رب حد فيكم ينطق ويقول لي ايه الهرمون اللي بيطلع عندي من البرين ونيته ان هو يستيميليت all these follicles to grow؟ اسمه ايه ده يا رجاله؟ وهتعرف ان هذا الهرمون اللي اسمه الافس اتش مهمته ان يعمل ستيميليشن للفوليكلز تو جرو، وهذه الفوليكلز وهي عماله تكبر تكبر تكبر بتطلع هرمون ملعون انا ما بحبوش بكرهه، انا بسميه عدو المراه. حتى عارف الهرمون الملعون ده اسمه ايه؟ استروجين. وهتعرف ان الفوليكل عماله تكبر تكبر تكبر لدرجه ان هي ما بتتشافش بالعين المجرده. عارف لما بتوصل لهذا الحجم عندي بتوصل لكام؟ عارف الراجل اسمه حاجه اسمها ماتيور جرافيان فوليكل؟ اتعرف ماتيور جرافيان فوليكل دي تشخص السنة كام؟ جرافيان فوليكل ايوه مش مهم 1500، بس المهم المغزى. هو كان سنة 1500 في مايكروسكوبات ده شافها بالعين المجردة، عارفين الجرافيان فوليكل ماتيور دي كام سنتي؟ 2 سنتي 18 ل 24 ملي 2 سنتي. الولد الالف على الاكبر من السبيرما يا اخويا اللي عندك تمام ماشي 2 سنتي بحال. وكل هؤلاء ال 2 سنتي دول مسؤولين هم يطلعوا هرمون اسمه ايه؟ استروجين. حلو ولا وحش؟ ليه وحش؟ ده هو ده ايه اللي وحش؟ تريد تكره البنات كده؟ ده هو ده الهرمون بتاع الانوثه، ده هو ده الهرمون اللي عامل كل حاجه بالبنات، ده هو ده اللي مخلي البنت تمشي في الشارع تتعاكس حضرتك. بس بتتعاكس up to the limit. يعني يا دكتور يعني لو فضلت هذه الفوليكلز تكبر تكبر تكبر تكبر هيفضل الاستروجين ماله يعلى يعلى يعلى يعلى، ومش هتبقى انثى بقى عاديه، دي هتتفجر من الانوثه. فاكرين اللغه اللي احنا اتكلمنا بيها دي؟ يعني تتفجر من الانوثه والدفعه تنقسم لاثنين. في ناس سرحوا في هيفاء وهبي وميليسا وبيخش على اليوتيوب، وفي ناس علميين عايزين تتفجر من الانوثه. يعني يجي لها ايه؟ كانسر. ويجي لها ايه؟ كانسر. ايه كده ايه؟ اهبط كده وخليك ايه؟ انسان محترم. فهذه الفوليك المسوره ان هي تفضل تكبر تكبر، ولازم في يوم من الايام تفرقع. لازم لازم يوم من الايام ايه؟ تفرقع. عشان يحصل ايه؟ عشان يحصل حاجه اسمها بوبيوليشن. طب حد عارف الفوليك الكبيره دي اللي قلت حجمها كام؟ هايل. اما بتفرقع عندي بتعمل استراكشر عندي تاني اسمه ايه؟ وشايف انا رسمه احمر. عارف ليه رسمه احمر؟ لان فيري فيري فيري فيري فاسكولار. رغم ان اسمه ليوتيم، هي ليوتيم ده معناه ان لونه ايه؟ اصفر. النهارده انت لازم تعرف ليه اصفر وليه احمر. ماشي يا دكتور اوكي. لونه عندي حضرتك فيري فيري فاسكولار. عارفين الكورفس ليوتيم ده عباره عن ايه؟ ده ولا حاجه. ده عبارة عن هذه الفلك اللي وصل حجمها من 18 ل 24 ملي. مين اللي طرقع منها؟ الأوفر دي. بس هي الأوفر بتاع الصغيرة دي. أو الله طب وبقيت الاستراكشر الفلك اللي بفرقعها دي بنسميها مين؟ سميها كورفس ليت. طب حد عارف الحكمة عندي لو كان النص الأولاني من الدورة مسيطر عليه إستروجين أما للنص التاني مين اللي هيرمون اللي هيسيطر عليه؟ بروجستيرون. برافو عليك. يبقى عندك انت الست عندي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بتمشي في نصين. النص الاولاني عندي اول 12 13 يوم مين اللي متحكم فيها؟ استروجين. والنص الثاني عندي مين اللي متحكم فيها حضرتك؟ بروجستيرون. تلاقي عندي ان الفلك اللي على بال لما تكبر تكبر تكبر بتاخد لها بتاع كام يوم؟ 14. والكورباس ليتيم هو كمان بيعيش كام يوم؟ 14. الله. طب وبانهيار الكوربس ليتيم بينزل على الست ايه؟ منسز. معنى كده ان الدورة تيجي للست كل كم يوم؟ دي الايديا لحضرتك. 14 يوم تعيش عندي الفوليكل و14 يوم يعيش عندي مين؟ الكوربس ليتيم. بعدين تنزل المنسز على اليوم الكام؟ على اليوم ال 28. وعلى فكرة لو انت فهمت معاك ده كلام تافه تحس النهاردة تافه استفهم منها حاجات كتيرة جدا. ايه اللي فهمته دلوقتي يا دكتور؟ اول حاجة فهمتها ان الست غير الراجل. طب انا عارف يا دكتور. لا لا بس حضرتك بتفهمها من منطلق تاني خالص. ان شاء الله لو انت خاطب او قاري فاتحه او استغفر الله العظيم لو مصاحب لازم تفهم حضرتك مراتك اللي قاعده جنبك دي او اللي انت رايح تتجوزها ما هياش زيك. الراجل كده مش دغري. الراجل كده مونوفيزيك. عارف يعني ايه مونوفيزيك؟ هرموناته اخبارها ايه؟ ستيبل اول ذا تايم. انما الست اخبارها ايه؟ طالعه نازله طالعه نازله. مين الهرمون اللي في الاول؟ ايش مين الهرمون في النص تاني؟ بروجسترون. عشان كده الست مونوفيزيك ولا باي فيزيك؟ باي فيزيك. عشان كده انت لازم تفهم لما تتجوز ان مراتك ما هياش زيك انما مراتك ايه؟ سايكليك. عرفت بقى ان مراتك لما تتجوز ان مراتك سايكليك. عرفت سايكليك دي حقيقة. دي حقيقة. انت يو ار فيري ستيبل ومرير للرجال قوامون عن النساء بقى عشان الموضوع. انت يو ار ستيبل وهرموناتك ستيبل. على حد علمي ايامينا كان الشباب بسمكم هرموناتهم كويسين تمام. انما دلوقتي ان مشكله ان الحريم ان هم اخبارهم ايه؟ سايكليك طالعه نازله طالعه نازله. عارف لو فهمت السايكل دي كويس هتعرف حضرتك ان في ايام معينه في الشهر بلاك تابيها مش دعوه مراتك لكش دعوه صاحبتك. وفي ايام تفاجئ كده داخل سلام عليكم وكمان بتقول سلام عليكم يا كلب. طب يا مالكش دعوه بيها اجابي. عارف القطه اللي اكلت عيالها حاجه بالمنظر ده؟ اتعرف دلوقتي نسبه الطلاق في مصر وصلت كام؟ 32% وطالعين طالعين طالعين مفيش مشاكل. حلو قوي. نطلق ونتجوز عادي يعني قشطه جدا تمام. فتعرف هتطلع من الدرس النهارده بايه؟ ان في ايام معينه مالكش دعوه بيها مراتك. احسن ايه؟ احسن تطلق احسن تموت احسن تاكلك. واخد بالك؟ في ايام معينه مالكش دعوه بيها لكن في ايام معينه ليك دعوه بيها قوي. واهم يوم ليك دعوه بيها بمراتك هو يوم الايه؟ وسبحان الله الناس متخيله ان انتركورس عندي طول الشهر هو ده اللي بيجيب العيال. لا حضرتك انتركورس طول الشهر ده للجواز فور فان ليك انت وليها هي. انما الانتركورس اللي نجيب منه عيال يوم ايه بس؟ يوم الاوفيوليشن. وهتكتشف النهارده حاجه غريبه جدا جدا. كل دي بقول لك شفاف انا عرفت ان هذه الاوفم اللي بتطلع من مراتك يوم في اليوم الكام؟ الله اعلم. على فكره محدش عارف خالص امتى يوم التبويض. هو اليوم ال 12 ال 13 ال 14 محدش يقدر يعرف ابدا يوم التبويض عند واحده امتى بالظبط. لكن المعلومه الغريبه اللي تعرفها ان هذه البويضه اللي بتطلع من مراتك بتعيش كام؟ 48 ساعه بس. 24 ل 48 ساعه بس. يا تلحقها يا ما تلحقهاش. انت دكتور ومعظم اكل عيشك هيجي انك في المستشفى شغال ايه؟ نبطشيات. عارف لو انت نبطش في هذا اليوم انسى. ده من اشهر اسباب الانفيرتيليتي عندنا. اخبار جوزك ايه يا مدام؟ فين؟ معايا عايش. بس اخباره ايه؟ دكتور. خلاص يبقى مش هتجيب منها عيال. ليه؟ معظم الشهر فين؟ نبطشيات. النهارده حضرتك هتعرف ايه النداء اللي غصب عن الست. شوف انت لا هي فاهمه ولا انت فاهم ان هي تتصل بيك وتقول لك حماده وحشتني انت مش جاي النهارده وانت مش دريان ولا هي دريان. هي البنت مالها النهارده ظريفه كده ليه؟ مش دي مرات اللي شعرها منعكش اللي انا اعرفها؟ لا في حاجه. هتعرف ليه هي عندي يقول اناف كذا قطيع ازاي بتكتسب الذكور منهم، وايه اللي هيخليهم حضرتك ذكور القطيع ده هيجي ناحيتهم على ضفاف النهر في هذه الاوقات. هتشوف الحاجات الغريبه دي. وبعدين وبعدين وبعدين انا بتعامل حيوان. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، لا لا لا ده في كلام غريب السنة. عايز اقول لك على حاجه غريبه جدا جدا. هو ربنا سبحانه وتعالى ليه عمل عندي اوبيوليشن واحد اثنين؟ حد يقول ربنا ليه عمل اوبيوليشن؟ واولا لو قلت لك الاوبيوليشن ده ميزه ولا عيب هتقول لي ايه؟ لا ليه بقى عيب؟ ليه ايه العيب؟ لا حاجه زي الفل. انتوا هتصحى على فكره مش فاهمين. تمام يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي يا ريس اوبيوليشن ايه فايده الاوبيوليشن؟ ايه يا دكتور انت هتهرج معانا ولا ايه على الصبح؟ فايده الاوفيليشن عشان يطلع اوفم عشان يجي الراجل علشان الست ايه؟ تجات ايه؟ ربنا خلق الست ليه من وجهه نظر واحد مفتري؟ تجات ايه بس؟ تجات بريك؟ لا دي الفايده حضرتك على المدى القصير وانت باصص تحت رجلك عنك وباصص لواحده ايه؟ متجوزه. طب والانسه؟ واللي مش متجوزه؟ ربنا ليه عمل لها اوفيليشن؟ لا يو ماست عندي ديسكفر هذا الكلام من هذه الايه؟ من هذه السبوره. اقول لك على حاجه؟ عارف عندي ان الهرمونات دي اللي بتطلع في الاوفري بتاثر على مين؟ بتاثر على مين اللي انا بشاور عليه؟ اليوترس. طب قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك حضرتك ان في النص الاولاني الشهر في الشهر مين الهرمون البري دومينيتنج؟ عشان كده تلاقي عندي حضرتك الاستروجين ده اسمه ده بروليفريتيف هرمون، عمال يعمل ايه يا دكتور؟ عمال يكبر يكبر يكبر ويتخن في مين؟ في الاندوميتريوم. لكن لو كان هذا الاندوميتريوم هيستمر هيستمر في كبرانه لا قدر الله بعد اندوميتريال بروليفريشن، قالوا الكولابس في الباثولوجي اسمه اندوميتريال هايبرپليزيا، وبعد الاندوميتريال هايبرپليزيا هي اللي عند اندوميتريال كارسينوم. يبقى لازم ربنا يوجد انذر هرمون. ماله الانذر هرمون ده؟ مكافئ عندي للاستروجين. حد عارف مين ده؟ بروجستيرون. يبقى لو هقول لك عندي ان الاستروجين هو البروليفريتيف هرمون عند الستات، عارف البروجسترون هو ايه؟ هو المكافئ للاستروجين، هو الكالمينج هرمون عند الستات، هو اللي بيهدي عند الامور. شايف بدل ما الاندوميتريوم يفضل يتخن يتخن يتخن بالمنظر ده، شايف البروجسترون بيعمل ايه؟ بيحط حاجه غريبه قوي في الاندوميتريوم، بيحط حويصلات كده بيسموها ايه؟ سيكريتوري فاسيكلز. والله العظيم يبقى معلم اللي يقول لي ليه؟ ليه البروجسترون وظيفته انه يحط حويصلات كده اسمها سكريتري فاسكولز؟ لان اقول لك انا على حاجه جميله جدا، هو اساسا اساسا اساسا الكلام اللي احنا ده وسبحان الله شفت كل حاجه احنا قلناها، هو لو حصل اوفوليشن نفسك مراتك ان الشهر ده شي ماست جت باذن الله يا ريت تجت ايه؟ بريجننت. طب قول لي بقى حضرتك عندي مراتك اما هي بتحمل حضرتك وين الساوت اوف فيرتيلايزيشن؟ لا الفالوبيان تيوب كده انا زعلان. الاوتر ثيرد اوف ذا فالوبيان تيوب ذا امبولري بارت اوف ذا فالوبيان تيوب. طب وما يحصل امبلانتيشن بيحصل على اليوم الكام؟ على اليوم السابع. عارف لازم عندي اتعطل كام يوم في الانبوبه؟ ثلاثة. وكام يوم في اليوترس؟ واي على بال لما عندي البروجسترون يبقى في ايه؟ فعزه. عز ال 14 يوم بعد كام يوم؟ بعد 7 ايام. يعني ايه فعزه؟ بعد ما يكون البروجسترون حاطط حاجات هنا في الارض اللي ناوي ابنك حضرتك يخش فيها ويعمل امبلانتيشن حاجات حاجات علشان ايه؟ ياكل منهم يتغذى منهم. محدش خد باله ان الحاجه اسمها امبلانت. يعني ايه بلانت؟ يعني نبته. نبته اللي هو بيتزرع يا دكتور زي النبته في الارض. ايوه. وانتوا لو جدعان تقولوا لي بتزرع في يوم الكام؟ السابع. السابع بعد الفيرتلايزيشن او السابع بقى طبيعي او اليوم الكام من اول الشهر؟ ال21. برافو عليك برافو عليك. طب وهو عندي علشان يخش هنا البيبي هياكل من البلاسينتا؟ لسه ما اتكونش. امال هياكل منين؟ من هذه السكريتري بات. كانه سبحان الله نبات بالظبط، كان فلاح بيحضر نفسه علشان نبات يخش عندي في هذه الارض. الفلاح بيعمل ايه في الارض في النص الاولاني من الشهر؟ بيتخنها بيتخنها بيتخنها. دي اسمها ايه بالانجليزي؟ بروليفريشن تحت انهي هرمون؟ استروجين. ويجي الفلاح بعد كده قبل ما يقدر عند البذور بتاع النبات بيحط ايه؟ مخصبات زراعيه مخصبات زراعيه مخصبات. دي اسمها ايه بالانجليزي؟ سكريتوري فاسكلز. ومين اللي مسؤول عن المخصبات الزراعيه السكريتوري فاسكلز؟ هرمون كان اسمه ايه؟ واخدت بالك من حاجه؟ الارض كانت مفروض تعلى تعلى تعلى لما حصل فيها فجوات. ايه اللي حصل في الارض؟ هبطت. فايدة ولا فايدتين؟ فايدتين. الفائدة الأولانية لو جاي لي بيبي أهلا وسهلا اتفضل خش أنا محضر لك الأرض جميلة مليانة أكل إيه خش عندي وعيش حياتك. والفائدة الثانية لو ما جاليش بيبي عندي هذا الشهر أدين استفدت إن فضل الرحم عندي يكبر يكبر ولا هبط شوية هبط شوية. ولو ما حصلش عندي حمل هذا الشهر اليوترس يزعل ولا ما يزعلش يزعل لدرجة إن الأرض دي تنهار على هيئة إيه دم اسمه دم الإيه اسمه دم الدورة حضرتك اسمه إيه منسس. قصدك تقول يا دكتور قصدك تقول عندي إن السايكليستي اللي موجودة في الأوفري مش بس مجرد هرمونات طالعة نازلة ده دي بتأثر على مين جنبيها اليوترس وبالتالي زي ما الأوفري فيها سايكل هندرس بعدين الاندوميتريوم فيه سايكل أثر على الاندوميتريوم بتاع اليوترس. أيوة طب ولو عملت لك كده يبقى بتأثر على مين كمان بتاع إيه الاندو سيرفكس بتاع السيرف بتهرب والسيرفايكال إبيثيليوم له شكل في النص الأول وله شكل تاني في النص التاني يس. وأكيد الأشكال اللي ربنا عملها في السيرفكس واختلافها من النص الأول للنص التاني كان لها إيه functions الله. يبقى بعد ما هدرس الأوفيريان سايكل هدرس سايكل تاني اسمها إندوميتريال وهدرس سايكل بعديها اسمها سيرفايكال وهدرس سايكل تالتة اسمها إيه فاجينا. مش كده تلاقي سبحان الله في الرسمة اللي عندك مرسومين ورا بعض فوق خالص اللي بيحصل في الأوفري وإيه الألعاب اللي بتحصل فيه وبعدين ده إزاي بيأثر عندي على الإندوميتريوم وبعدين لو نزلت تحت هتلاقيه بيأثر على السيرفكس ولو نزلت تحت خالص هتلاقيه بيأثر على مين على الفاجين وكل يتلم بفرقة واحدة علشان تعرف. وأكشلي سبيكينج هل بس يا أحمد يا سبلوك هل بس عندي الهرمونز اللي بتطلع من الأوفري بتأثر على اليوترس والسيرفكس والفاجينا بس أكشلي سبيكينج بتأثر كمان على العضو اللي قصادي واللي وراي مين قصادي ومين جيراني قدام ورا يعني في كمان سايكل في اليورين بلادر وسايكل في الريكتال ميكوزا أقول لكم من الآخر عشان ما نلعبش ببعض كتير في سايكل في كل خلية في جسم الست. قصدك تقول يا دكتور كل الخلايا اللي في جسم الست من أول فوق لغاية تحت تحت تأثير هذه الإيه تحت تأثير هذه الهرمونات عشان كده البنت سايكليك is very very cyclic. يا دكتور أنت كذاب كل خلية أو حياتك كل خلية كل من فوق لده أو حياتك حتى شعرها اللي أنا ماسكه ده ولو ليك أخت صغيرة أو ليك حبيبة هتكتشف إن هي في يوم من الأيام بتصحى وتقول لك لا النهاردة أنا قرفانة جدا من شكلي مش عارفة صح كده ببص في المراية لقيت شعري إيه مكركب مش ده شعري الحلو الناعم الليس اللي بعمل كده يتنطر ليه ماما شعر وعارف تفسيرهم إيه كبنات بينهم بعض يقول لك أصلا من نفسنا أصلا نفسية أما أبقى بنفسنا اليومين دول شعري يبقى بايظ أما يبقى مودي حلو كده تلاقيه كله بيتسرح كده لدرجة إنه ممكن يقع حتى مع الفرشة مفيش مشاكل تمام. كل خلية في الجسم بتتأثر بهذه الهرمون بتتأثر زيه. ايه يا دكتور الفيلم اللي انت بس دخلت فينا شمال داخلة جامدة اوي انت عارف اصلا انا همسك لك الفيلم ده وهجزقه حتة حتة حتة حتة فلاحظت من خبرة السنين اللي فاتت ان لما بخش على طول على الاوفيريان سايكل وامسك حتة حتة ما بيبقوش فاهمين المغزى ما بيبقوش فاهمين فانا تعمدت ان اقول لك الفيلم من البداية ولا من النهاية ده اللي انا عايز اوصله في اخر السنة ده اللي انا عايز اوصله في اخر السنة ان في سايكل اسمها ايه اوفيريان وهذه السايكل الاوفيريان هي اساس المنهج اللي بتأثر على ايه اللي بتأثر عندي على كل المنهج بتاع انا ايه المطلوب عندي ان انا الفيلم الفيديو كليب اللي اخد معايا 4 دقايق و 18 ثانية دول على اليوتيوب همسكهولك حتة حتة ثانية ثانية بس عارف ثانية ثانية دي ممكن ياخد مني ايه ممكن ياخد مني 25 ساعة حلو ان اشوفه مرة واحدة حلو ان اشوفه مرة واحدة لا يا دكتور عشان وانا بشرح بعد 5 دقايق تبقى متخيل هو الراجل ده بيرمي الايه هو ايه المغزى بتاعه هو ربنا ليه عمل كده الفيلم ده عندي دلوقتي. طب استيد اسألكم بسم الله الرحمن الرحيم ليه ربنا خلى فيه حاجة اسمها فوليكل تكبر عشان تفرقع طيب ما كانت تفرقع من الاول يعني انا بقول لكم في مسابقة كم فوليكل بتخش في بداية الشهر 1000 انا عايز كم واحدة تفرقع منهم والواحدة دي هي ده ايه طب ما كانت تفرقع من الاول ليه كبرتها عندي لمدار 12 طلقة وحياة امي هزعل لو ما حدش جاوب الطفل بتكبر لهدف واحد بس، ان اول 12 13 يوم يطلع هرمون اسمه ايه؟ الاستروجين. وهذا الهرمون ده الاستروجين ده هرمون ضار ولا مفيد؟ لا، في الوضع ده كده لغايه دلوقتي عندي ايه؟ مفيد، لكن اعلى من كده يبقى ايه؟ ضار. يبقى لازم هذه الكورك اللي بتكبر تفرقع. طب يا دكتور عندي يوم هتفرقع هيطلع هرمون تاني؟ اسمه ايه؟ هيهيص الدنيا ولا كالمينج؟ هياخد كده الامور بالراحة. كالمينج هرمون عندي هيهدي الامور. طب لو انتوا فاهميني قوي هعمل اختبار علشان اشوف الناس اخبارها ايه. افرضوا واحدة جات عندي حضرتك في نص الشهر وللأسف للأسف ما حصلش اوفيوليشن. تسمعوا حاجة اسمها ان اوفيوليشن؟ ان اوفيوليشن حصل عدم تبويض. فبقولوا لي بقى لو حصل عندها عدم تبويض قولي لي بقى بإذن الله الست دي البنت دي هتعاني من ايه؟ اول حاجة ما تتجوز، لا اله الا الله، مش هتخلف، برافو عليك، انفرتيلي. ده يوم ما هتتجوز على 31 سنة، ده انا بتكلم دلوقتي على سن البنات 22 سنة دلوقتي 23. قولي لي هتعاني من ايه دلوقتي؟ ان الفوليكل عندي هتفرقع ولا مش هتفرقع؟ مش هتفرقع. فهتفضل ايه يا دكتور؟ هتفضل تكبر، هتفضل تكبر، هتفضل تكبر. طب ليه لما تفضل تكبر تفضل تكبر تفضل تكبر مين الهرمون دلوقتي الوحيد اللي بيلعب في الملعب؟ طب قولوا لي اخبار بطاقه الرحم بتاعتها صغيره ولا تخينه؟ وكل لما تفضل تخينه هيحصل لها ايه من التخن ده؟ علما ان بطاقه الرحم عباره عن اربع خلايا، سيلز، جلانس، لا انا عايز القادمون من الخلف الصفوف الاخيره، سيلز، جلانس، فاسلز، ستروما. الفاسلز هتتخن قوي لدرجه ان يجي لها ايه زي ما انت قلت برافو عليكي بليدنج. مش كده وبس، ده دلوقتي على سن 22 سنه هيجي لها بليدنج، لكن انا خايف على سن 50 سنه من كتر مين الوحيد اللي بيلعب في الملعب؟ استروجين. من كتر ما هو بيلعب في الملعب لوحده لا يجي لها ايه وهي كبيره؟ امراض كلها معتمده على الهايبر استروجين. لا، ودي ما اسمهاش امراض الهايبر استروجينيميا، ده اسم غلط، ده اسم الامراض دي مجموعه امراض الان اوبوزد هايبر. هتفهم يعني ايه ان اوبوزد هايبر استروجينيميا؟ يعني ايه ان اوبوزد؟ يعني مش بتتعادي بايه؟ بروجسترون. والله العظيم يعجبني اللي يقول. طب لو قلت لك ان مجموعه هذه الامراض الناتجه عن ان اوبوزد هايبر استروجينيميا تشمل الاتي: اندوميتريال هايبربليزيا، فايبرويد، اندوميتريوزس، اندوميتريال كانسر، بوليباي، حد يقدر يقول لي ايه العلاج الوحيد بتاع كل اللي يقول يبقى فين اللي يمشي يطلع بره مش محتاج بروجسترون؟ الدكتور منين دي؟ من الطبيعه. انا بتكلم بجد، جود دكتور از جود لسنر، برافو عليك، اسمع كويس واوبزرف كويس يقدر يبقى دكتور كويس. انت كل مهمتك في الطب انك تحاول تقلد الطبيعه على قد ما تقدر وتعيد عندي الابنورمال الى ايه؟ الى نصابه على قد ما اقدر. مش بقول لك الليله البروجسترون كل الامراض دي. طب اقول لك على حاجه، الفوليكل فرقعت ولا فرقعتش؟ فرقعت. قولوا لي يا جماعه البنت دي هتيجي بعد شهرين وتروح لدكتوره سيده في عين شمس الغربيه، سيده تعمل لها سونار، هتقول لها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انا لقيت نقط نقط نقط على المبيض، على الرسمه، على الرسمه، سيست على المبيض، برافو عليك، سيست على المبيض. سمعت اسمك كيس دهني؟ هي دي اللي بتقال بالبلدي ايه؟ يقول لك كيس دهن على المبيض، كيس دهن على المبيض، كيس دهن على المبيض. الله. طب استنى استنى استنى، لو انت عرفت عندي دلوقتي ان كل دي امراض ناتجه عن ان هي الست دي عندها عدم تبويض، هتخش في منهج اسمه انفيرتيليتي، هتدخلنا في منهج اسمه بطانه رحم تخينه وايه؟ وبليدنج، هتدخلنا في منهج فظيع اسمه ايه؟ سرطانات، تيومرز، تيومر ناتجه عن الان اوبوزد، هتعمل عندي كيس كيس ما فرقعش، هتدخلنا في منهج اسمه اوفيريان ايه؟ سيس اند اوفيريان ايه؟ سوالرز. لو انت عرفت عندي حضرتك ان الليله بقت بايظه، حد يبتدع دواء يقدر يظبط الليله دي كلها من البدايه؟ هي البدايه بتاعتها هرمون بيطلع من المخ، حد عارفه؟ برافو عليك، جود دكتور از جود اوبزرف. اكيد عينين دول لو خدوا حقن قفص قدش في الوقت المناسب في اول السايكل عندي الامور كلها ايه؟ تتظبط. ايه يا دكتور انت دخلت فينا حته الدين داخله شمال؟ عارف انا قصدي بس اوريك حاجه واحده، الورقه دي ما تضيعش منك لان هي بتضيع، انا عارف بتضيع، والواد بس اللي بره اللي بيباع ده اللي بيكسب بتضيع وترجع تشتريها تاني بتضيع، ما تضيعش منك. ليه يا دكتور؟ لان كل الاساس اللي اكلمك عليه ده هو ده اساس المنهج عندي. هتبتدي تعرف ان في جزء كبير او في المنهج اسمه انفيرتيليتي، الرسمه دي هتبتدي تعرف ان في جزء كبير او في المنهج اسمه بليدنج، رسمي. جزء كبير او في معنى جسمه تيومرز نادي كان بس عايزين تعرف ان في ستات ما بيجيلهمش الدوره خالص اسمهم ايه دول انوريا ناتج عن مين نرجع على الرسمه دي طب يا دكتور احنا هنقدر نمشي احنا نعرف ان النسه دي صعبه صعبه صعبه صعبه للي مش فاهم او للي مش عايز يفهم اللي مش فاهم او اللي عايز يفهم تمام انما تفهم الفسيولوجي والبيزك بتاع كل حاجه هتلاقي ايه الامور عبيطه جدا جدا وامرني وعشان اشرح لك كل هذا الفسيولوجي لازم ابتدي لك اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم صفحه كامل اوفيريان سايكل في الفسيولوجي 19 لازم ابتدي لك امر يا ابني اسال وانا بشرح عشان ما تضيعش وقت لازم ابتدي عندي بصفحه 19 اوفيريان سايكل وعلى كان ابتدي بامانه ربنا صح من الاوفيريان سايكل لازم ابتدي لك من بدري قوي قوي من بدري قوي قوي يعني ايه هبتدي معاك القصه من زمان اصل انا ممكن ابتدي لك القصه ببنت عندها 22 سنه ولا تحبوا نبتديها من وقت البيوبرتي من اول دوره لا من قبل كده خالص من ساعه ما مراتك حملت في بنت هتبتديها من الانتراوتراين لايف ايوه من ساعه ما البويضات اتكونت في المبيض وازاي هذه البويضات كبرت علشان ارجع الحمها واوصلها لك لمين لقلب ايه ده ده معنى كده تبتدي من الانتراوتراين لايف ده كده تبتدي من الامبريولوجي هات صفحه 13 ايه الدكتور الرزق ده يبقى هنبتدي صفحه 13 باذن الله امبري 13 صح ولا بخرج 13 حضروها قبل كده بيقول ايه ماشي وهنبتدي نتكلم بعون الله من ام الحلاقه ما تفكر لا انت لازم تفهم حاجه هو ايه اللي انا شرحته ده ولا حاجه ده انا لسه بفرش لك بس الدنيا ماشيه ازاي لكن تقدر تسالني ليتر اون اما اخش في شرح ما تسالش حاجه لا تساله عن اشياء ماشي لسه بقى هتبتدي بدري قوي قوي قوي يا دكتور يس هنرجع فين يا دكتور هنرجع بالذاكره مرشدير لورا لغايه لما مراتك عندي لا قدر الله بقت حامل منك وحامل حضرتك عندي بين الاسبوع الثالث للخامس انتراوتراين لايف اشمعنى اخترت الوقت ده من الاسبوع الثالث للخامس عندي يقدر والله اعلم ان هو ده الوقت اللي بتبتدي الاوفرز فيه تبقى ديفلوبت ماشي يا دكتور اوكي وكلام لذيذ يا نهار ابيض ده كلام تحفه هتفاجئ عندي ان المنهج كله بيتفات وانا وعدتكم قبل كده الموضوع احضر معايا حصص مش عايز اشوفك تاني احضر البيزك واخلع ما ينفعش الفيس دلوقتي احضر البيزك واجري ليه تكمل معايا؟ تفرض البيزك ده تعرف اياك حد يسمع كلامي ماشي؟ اوكي وبعدين يا دكتور في الوقت ده نعمل ايه؟ الوقت ده تعالى ناخد مقطع في بطن البنوته اللي بتبقى ديفلوبت هنا فين هنا يا دكتور؟ عند الحزام مش معنى منطقة الحزام؟ يظهر والله اعلم ان دي هتبقى عندي منطقة الفيوتشر ايه؟ اوفرز باذن الله طب لما تاخد يا دكتور عندي مقطع في منطقة الحزام ايه اللي هيبين لك؟ دوريه بالمنظر ده دايما على فكرة رسمات ان ده انتيريور ها دايما رسمات طول السنة ده انت احفظ الموضوع طب ماشي ده عبر تلاقي المشكلة مش مشكلة وساعات جيت بصيت على بطن الست في المنطقة دي مش هتلاقي غير استراكشر واحد بس موجود في الحوض عارف ايه هو الاستراكشر الوحيد اللي انت هتلاقيه في الحوض ده ايه ده يا دكتور ده جزء عندي من الجي اي تي بس جامد بقى اللي يقول لي الفور جت ده ولا الميد جت الهاند جت برافو عليك يبقى انا ايه بتكلم تحت لا الفور جت ولا الميد جت مالا يا دكتور الهاند جت ده ماشي عندي في البطن كذاب انا منعت قبل كده ان حد يمشي لوحده في الشارع لازم يبقى متغلب مين برافو عليك عشان كده هتفاجئ ان هو متغلب بريفرين بريفرين بريفرين بالمنظر ده بروتونين كده دكتور عندي كده داير ما يدور حواليك لا كده يبقى انت مش فاهم قوي طب انت لازم تبقى عارف ان البروتونين بتاع الانتستين والجي اي تي بيلم كله وبيرجع لورا بحاجه اسمها حرف الام كل عارف طبعا كل عارف ده اللي ما يعرفش يعني يبقى ربنا معاه يعني بحاجه اسمها ايه ميزنتري انت قصدك تقول يعني يا دكتور ان الفيرتبرا هتبقى هنا باذن الله والاورطه ومش عارف ايه ما انا قلت لك ان ده قدام وده مين ورا وهتفاجئ عندي دي الفرتبرا، هتفاجئ ان هي بيرجع هذا البريتونيوم بميزنتري بنسميه دورسال ميز. ليه دورسال ميز؟ عشان رجع لمين؟ لورا. وبعدين طب يا دكتور ما اهو بس خلاص، وكل يبقى كل اللي جوه اللون الاحمر ده اسمه ايه؟ كابيتي، بريتونيال كابيتي. او كل جوه اللون الاحمر ده بنسميه احنا بلفظنا العاميه مش عارف اسمها بلفظ سيلوميك كابيتي. سيلوميك او بريتونيال كابيتي، مفيش عندي في الكلمه دي اي ايه اي مشاكل. ماشي يا دكتور خير، اتخذت مقطع دلوقتي عند منطقه الحوض. منطقه الحوض دي ما لقيتش فيها غير الهايند جات، حته الريكتم والسجمويد. لا نقص كمان عضوين، اصل انا كان عندي كام عندي عضو بلفيك؟ ثلاثة. ايه اللي ناقصين؟ اليورينري سيستم والجينيتال سيستم. بيجوا منين يا دكتور اليورينري والجينيتال سيستم؟ فجاه على الاسبوع الثالث والخامس دول بيبتدي يظهر نتوء هنا لايك ذات، بيبتدي يظهر انيفيشن هنا لايك ذات، بيبتدي يظهر عندي ريدج يمين وشمال عندي لايك ذات. طيب وهذا النتوء يا دكتور محمد خير اللهم اجعله خير اسمه ايه وبكام ومنين؟ هقول لك اسمه انت تفهم كل حاجه. بيسموا هذا النتوء بيورو جينيتال ريدج. يا رب استرها مع عبيدك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هذا النتوء اللي طلع اللي اسمه اليورو جينيتال ريدج شكله كده هيبقى ديفلوبت منه ايه وايه؟ اليورولوجيكال سيستم ومين كمان؟ والجينيتال سيستم. بس اخدت بالك من حاجه؟ اخدت بالك ان اليورولوجيكال سيستم والجينيتال سيستم ديفلوبت بعيد من بعض ولا قريبين جدا من بعض؟ قريبين جدا من بعض لدرجه ان هم طالعين من ايه واحد؟ من رجوة. اديني دليل، اديني دليل في علمك وقراءاتك في النساء ولاده والتكست بوكس الاسبوع اللي فات ان اليورولوجيكال سيستم والجينيتال سيستم لايك ذات فيري فيري كلوز. ويا ريت اسمع الاجابه من الصفوف الخلفيه. المسجد، صحصحوا معايا تمام الشباب اللي هناك تمام. اديني مثال انا قلته، انا مش طالب ان حد منكم يجاوب حاجه من دماغه، انا قلته ان هم قريبين قوي من بعض. مين على مين؟ يوريتر لا صباعك مش كده كده يا اخويا تمام. يوريتر وايه؟ يوترين ارتري. مالهم يا دكتور؟ قريبين قوي. كانوا قريبين على بعض في ليجمنت جامد اللي يقولوا اسمه ايه؟ اسمه ماكنرود ليجمنت. برافو عليك ماكنرود ليجمنت. طب استنى استنى اشوف الشباب جامده ولا لا. مين اللي فوق مين؟ الميه تحت الكوبري ما يطلع من نفوخ. المايه تحت الكوبري امشي امشي. يبقى اليوريتر اللي تحت واليوترين ارتري اللي ايه؟ اللي خد بالكوا بقول لك المنهج معايا بيتركب من اول لحظه. ماشي هنا اليورو جينيتال ريتش. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، انا مش متخيله عامل عارف انت في المقطع ده متخيله انتوا لا لا لا ما تشرحلوش يا ابني. ازاي تشرح له انت لسه مش عارف؟ دول بتو ايه؟ دول عباره عن ايه؟ دول عباره عن عمودين دكتور مش فاهم. عمودين واحنا واخدين فيهم ايه؟ كات سيكشن. يعني لو جبت لك البتاع دي وعملتها كده كده كده فردتها لك كده، لو انت دماغك 3 دي دايمنشن هتفاجئ ان هم عباره عن ايه؟ عباره عن اتنين كولومز، عباره عن حتتين تخان بالمنظر ده. طب انا عايز اعرف حاجه، يعني ايه يا دكتور حتتين تخان بالاهو كده كده؟ يعني هتلاقي مثلا دي واحده كده يمين والتانيه اللي جنبيها كده ايه؟ شمال. ده لو انت ايه يا دكتور؟ ده لو بصيت عليه لو فردت لك هذه الايه؟ الصوره. متخيلين معايا؟ طب انت يا دكتور بتشرح ليه كل الكلام؟ انت سرحت مين؟ لا يا عم انا كل غرضي ادخلك في قصه الاوفيوليشن والفيسيولوجي بتاعك. انا كل غرضي ان اقول لك ان دي باذن الله هتتقفل كده ودي هتبقى السايت اوف ذا فيوتشر اوفري. بس كل عايز اقوله لك ان الحته دي جزء من اليورو جينيتال ريتش ده هو ويل بي ذا سايت اوف ذا فيوتشر ايه؟ اوفري. بس ادينا عقلك بقى، لو هما اتنين كولونز بالمنظر ده الاوفر هتبقى جايه منهم كله ولا حته معينه؟ عارف الحته دي غالبا اللي انا خدت فيها مقطع عند منطقه الايه؟ الحزام. قصدك تبقى يا دكتور مش من كله، ده هتبقى منين؟ من حته معينه. هتبقى منين؟ من حته معينه. كده انا فهمت، يعني ده كولون لكن الاوفر هتبقى ديفل. والله العظيم جامد فيكم الموت اللي بيقولوا ربنا يبارك لكم يا رب. اللون الازرق اللي انا رسمه كولون ده كان له اسم في الاناتومي دكتور عباس ربنا جبر نكل. صح صح. وحد ربنا يبارك له يقول لي واحد اثنين ثلاثة. واحد اسمه فانديبلوفيل، اثنين اسمه ثلاثة اسمه كل المطلوب مني راح حاطط حتة ايه هنا؟ يوترس. كل المطلوب مني راح حاطط حتة ايه هنا؟ يوترس. يبقى اللي ماسك ده شفتوا ان الافلام كلها مسمعة ببعض ازاي؟ شفت ان الدنيا كلها كانت حاجه واحده، والحمد لله ان كلكم فاكرين انتوا طالع عليكم اشاعات، لا بس انتوا كويسين. مش عارف مين الناس اللي بيقولوا كلام غريب كده، لا والله يعني تمام. يبقى كل الكلام ده كان طالع من حاجه اسمها ايه، جوبرنات فانديبل بيلفيك، انت ما تسطرش تمام. وفيريان ليجمنت، والثالث ده مين، هو الراوند ليجمنت اللي عندي. ماشي يا دكتور، والله حلوه الحركه دي، لبسنا الامور في بعضها. بس تعالى بقى يا دكتور، انت عايز تقول ايه في الليله دي؟ عارف بقى عندي الاوفري بالديفلوب ازاي؟ اتاري سبحان الله بنكتشف ان الجيرم سولز الاوبوسايتس الاوبوغونيا تيجي عند الست. عارف اوريجينال بتبقى ديفلوب فين؟ هنا. طب حد عارف هنا ده اللي انا بشاور عليه اسمه ايه؟ عند الريجن اوف ايه؟ هايند جات. بس كل ده عشان نوصل للحته دي، ان حضرتك the oocytes او the germ cells او the ova are originally عندي developed في الاوفري ولا من منطقة تانية؟ اسمها ايه المنطقة التانية دي؟ هايند جات. حتى تلاقي في ناس يقولوا لك جنب اليوك ساك، مفيش كان في حاجة اسمها يوك ساك، ها؟ جنب اليوك ساك عند الهايند جات. بس هو ده المكان الصح؟ لا مش ده المكان الصح. طب وايه اللي هيحصل بعد شوية؟ and then this oogonia will migrate backward. يا رب صورها علينا عبيدك يا رب. قول لما هتميجريت باكورز، هتميجريت ألونج ذا ايه؟ دورسال ميزنتري. مش هقولك شايف زي الفل. ولما تمشي عندي ألونج ذا دورسال ميزنتري باكورز، ساعتها تبتدي تروح للسايت اوف ذا فيوتشر ايه؟ ساعتها تروح للسايت اوف ذا فيوتشر عندي مين؟ فيوتشر اوفري. الله، ليه يا دكتور تحكي لنا الحدوته دي؟ احنا عايزين نستفيد، احنا عايزين نعرف الدنيا من اين تؤكل الكتف. انا اقول لك كل حاجه ما تقلقش. عارف الهجره سهل، عارف الهجره للخلف بتاعت الاوجور دي محتاجه عندي المصفر ده. ايه هي للدرجه دي؟ ما هياش سهله، محتاجه عندي ان البنوته تبقى عندها دبل اكس، تبقى 46 اكس اكس، والهجره مش سهله. طب متغيرين مش بس زي اهو يا دوت. او في حد مش اكس اكس؟ اه يا عم ده في مرض اسمه اكس او. مين دول؟ انا عارف ان كلهم عارفين. طب الترنر دول بقى عندهم مشكله كبيره قوي، ان مش هيبقى عندهم حضرتك ايه للخلف، هجره للخلف. فهتفضل عند الاوجونيا موجوده عند الريجن اوف ذا يوكساك هاند جت، ومش هترجع ابدا لورا لغايه ذا سايت اوف ذا فيوتشر ايه اوفر. معنى كده يا دكتور عندي ان الست، والله اما اشوف الناس بتفهم ولا لا. قولي لي يا ست الكل، قولي لي يا ابونا ربنا يبارك لك، الست الترنر عندها اوفري ولا ما عندهاش؟ عندها، بس في اوسايتس ولا ما فيهوش؟ ما فيهوش. طب ليه ما فيهوش؟ لو حد قالك الايتيولوجي، عارف اخر السنه ترد تقول ايه؟ فيلير اوف باكورد مايجريشن. ما تكتبيش حاجه، ده قلت دي امراض علينا، والكلام اللي بنقوله ده انا كده دخلت في صلب المنهج. فيلير اوف باكورد مايجريشن، ربنا يبارك. طب ساعتها الاوفري بتاعت البنت الترنر دي ايه اللي هيبقى عندها فيه؟ شويه فابريس ديشن، نو اوسايتس. طيب البريست بيكبروا عن سن 12 ولا بيتاخروش عن سن 20؟ ما يكبروش خالص. بيبقى عندها تشست اسمه ايه؟ تشست شي واي ليدي تشيل تشست، لان مفيش هرمون اسمه ايه؟ استروجين، لان مفيش ايه؟ اوسايتس موجود. حد فيكم يا رب حد يذكرها علينا يا رب، يقول هذه الاوفري بتاعت التيرنر سندروم اللي مليانه عندي حضرتك فايب، شوف بيسموها نقط جوند، اخدتوها في البطنه في الاطفال بيجاوبوا، هو انتوا كنتوا فين وهم واخدين الكلام ستريك جوند؟ ربنا يبارك لك. هتسمع لفظ ستريك؟ طب عرفت دلوقتي ان ستريك جوند بتاعت التيرنر عباره عن شويه ايه؟ تيشوز فايبرستيش وذ نو ايه؟ هو سايتس. ايه انت جاي تقول الكلام ده النهارده؟ خالص خالص. بعد كده يا دكتور شرحت امبريولوجي؟ خالص، ده في حاسس ثاني اسمه امبريولوجي. امال انت ايه اللي بتشرحه ده؟ لا ده انا مجرد عندي بحاول ادخلك شويه شويه ايه في الفيلم بتاعنا. طب هو الفيلم بتاعنا يا دكتور بيقول ايه؟ بيقول كلمه واحده بس، اوريجينالي ذا فيميل اوسايتس او ذا فيميل جيرم سيل او ذا فيميل اوجونيا والاوريجينالي عندي جايين منين؟ the hind gut near the yolk sac, then they migrate backwards along the dorsal mesentery. احفظ، ما تأجلش الحفظ للبيت، لان ما فيكش دماغ وغالبا ما تروحوش بيوت كمان، تمام؟ لو till you reach the site of the future ovary. طب وبعدين ايه اللي هيحصل بقى لما الاوسايتس دول حكه الدراميه بقى تبتدي؟ هنا حكه الدراميه هي يا دوب عايز اخد المنظر ده واعمل فيه ايه؟ عايز اكبره قوي قوي قوي بالمنظر ده. خدت بالكم؟ الحتة الحمراء ده هي عملت فيها ايه؟ كبرتها قوي قوي بالمنظر ده. طب وايه اللي حصل؟ ادي من الاوبوسايتس، انتوا عارفين ان انا بكبر الصورة تحسوا الموضوع ده تمام؟ ابتدوا يجوا فين؟ ابتدوا يجوا عندي. طيب ماشي يا دكتور، وايه اللي حصل يا دكتور بعد ما جم هنا؟ صحيح ما تسأل نفسك ايه اللي حصل بعد ما جم؟ سألوا نفسهم سؤال واحد بس، عارف السؤال ده؟ ايه المطلوب؟ مش هو دايما عندي اناتومي وهيستولوجي تو سير فانكشنال فيسيولوجي؟ سألوا نفسهم ايه المطلوب مننا يا رب؟ ولو عرفت عندي ايه المطلوب اكيد هتفهم لوحدك ايه اللي يصح. ايه المطلوب؟ ايه الهدف من الاوسايت؟ برافو عليك، الحفاظ على النسل، البقاء على النسل. من ايام ستنا حواء فرض لغايه ما دلوقتي بقينا كام مليار؟ بسم الله ما شاء الله 7.5 مليار. يبقى فائده الاوسايت حاجه واحده بس، البقاء على النسل. عايزكم تخلفوا وتنتشروا وتنتشروا عشان ربنا يتباهى بينا يوم القيامه. قول يا رب ان شاء الله. حلوه بس مش هتبقى الدفعه دي على فكره. حلوه. طيب علشان نسمع الكلام ونفضل نحافظ على النسل عندي هتروحوا الاوسايتس عامله ايه؟ داخله في بروسس اوف رابيد رابيد. يا رب يا رب اول مره الناس تعطل للدرجه دي. رابيد رابيد رابيد رابيد ليه؟ علشان نسمع الكلام. ايه نسمع الكلام؟ علشان نكتر نكتر نكتر نكتر لدرجه ان حضرتك، وانا كنت بتكلم في الاسبوع كام؟ لدرجه ان حضرتك هيوصلوا عندي، شوف اسمع الرقم ده، 7 مليون على تقريبا الاسبوع ال20 في الحمل. يعني نص الحمل تقريبا. في عمر واحده ولا اثنين؟ لا على فكره دايما لغه طول السنه بتكلم على الاثنين، على الاثنين. لغايه ما يوصلوا عندي 7 مليون بحلول الاسبوع ال20. ياه الحمد لله هو زي الفل. كتبنا ولا ما كتبناش؟ وعدد بسم الله ما شاء الله في الليمون. يا ضايعين يا ضايعين يا ضايع. الكلام ده غلط، الكلام ده لا يمكن يكون حقيقي. حد جامد موت يقول لي ايه؟ لان حضرتك الخلايا الميتوتيك ده هي بينتج عنها خلايا كام كروموزوم، وساعتها يجي الراجل ابو سبيرم 23 يخش على 7 مليون دول و 46، وبعد كده يتعمل لي مسخ كام كروموزوم؟ 69. يبقى الكلام اللي بيحصل ده حقيقي ولا غلط؟ وهو ده اللي بيحصل فعلا. الاوبوسايتس تكتشف ان هي سمعت كلام ربنا فعلا وتكسرت تكسرت تكسرت، بس مشت في السكه الصح ولا مشت في السكه الغلط؟ مشت في السكه الغلط. يبقى يا دكتور هذا الميتوزيس لازم يكمل ولا لازم يقف؟ طب ليه لازم يقف؟ لان الناتج عندك ملوش اي لازمه. الناتج عندك كام؟ 6. اوبا، امال ايه الناتج اللي عندي؟ هنبطل ميتوزيس ونبتدي انذر بروسيس ديفيجن. اسمها ايه؟ هايل، تمام، تحفه. وهنبتدي انذر بروسيس ايه؟ لان انا عايز من هذه البروسيس الثانيه اوصل عندي لعدد خلايا معين. حد عارف عايز اوصل لكام كروموزوم؟ برافو عليك برافو عليك. ساعتها عندي يبقى حضرتك الخلايا اللي هيحصل فيها تتكاثر تتكاثر تتكاثر لغايه ما توصل 7 مليون في الاسبوع ال20. بعدين تكتشف ان هي ماشيه في السكه الصح ولا الغلط، وبعدين الميتوز ده هيكمل ولا هيقف. وهنبتدي انذر بروسيس ديفيجن اسمها ايه؟ ميوتك. عشان يبقى الناتج عندي كام؟ للمره الثانيه الناس بتغلط. أنا مش عارف الدفعة دي حكايتها. أول مرة 6 سنين، أهو 6 سنين أول مرة. لا يمكن عندي هذا الميوزز يكمل. عارف ليه لا يمكن يكمل؟ لأن لو كل خلية انقسمت وعملت خليتين، واحدة 23 3، قولي لي يا جماعة الخلية في 23 بتعيش قد إيه؟ يوم ليومين. أمال الخلية الحية بتاعتك اللي بتعيش كام كروموزوم؟ 46. يبقى الخلايا اللي بتعيش اسمها ديبلويد. عارفين يعني إيه ديبلويد؟ مجموعتين. انما الخليه ال 23 دي اسمها ايه؟ هافلويد هافلويد هافلويد هافلويد. يبقى الخليه الهافلويد او الهافلويد دي بتعيش كم يوم؟ بتعيش عندي من 24 ساعه ل 48 ساعه بس. عارف لو كلامكم ده كان صحيح كان زمان كل الخلايا اللي دخلت في الميوزيس دي عاشت ولا ماتت؟ طيب برافو عليك. يبقى هذا الميوزيس، هذه البروسيس لازم تكمل ولا هذه البروسيس لازم تقف؟ يعني ايه يا دكتور تقف؟ انا مش فاهم. يعني بتيجي الخلايا وهي اهي اهي اهي كان بيتكون كده حاجه على ناحيتين اسمها سبيندل، فاكرين؟ ويبتدي يجر كده الكروموزومات على الاكويتر، فاكرين؟ ما هو ده عندي حضرتك الطريقه عندي اللي ايه بيحصل فيها؟ اللي بسببها الخليه الواحده بتنقسم الى ايه؟ خليتين. هي يعني مش بتكلم سنتريول وسبيندل وكروموزوم تيجي على ايه؟ اكويتر اللي عندي علشان تبقى اسم لايه؟ يكمل المنظر ده ولا ممنوع؟ ممنوع، لانه لو كمل هيعمل خليتين يعني شد ايه تمام. هو ده لازم يحصل. This meiotic division must and should be arrested. لازم تقف، لازم تقف. وهي دي الحقيقة. وجامد جامد جامد موت اللي يقول لي arrested لغاية انت. يبقى قال لي يا رب الأذان هو هيهديهم، هيهديهم بإذن الله. ها؟ لا مش مبيورتي حتى أصح طلبت يوم الأوبليش رب علي. يبقى تفضل عندي arrested arrested arrested arrested arrested لغاية يوم معين. عارف يوم ايه؟ يوم الاوفيوليشن. اوبا ساعتها يوم الاوفيوليشن هيكمل الميوز الحمد لله. ساعتها الاوفن بتاع مراتك تعيش قد ايه؟ فرصتك في الشهر طول الشهر ولا يومين بس اللي هم يومين الايه اوفيوليشن. عرفت الكلام اللي قلته لك في اول حصه لما كنت بقول لك الفيديو كليب عامل ازاي؟ تمام. يبقى هذا الارست في ميوز هيفضل ارست ارست ارست لغايه امتى يا دكتور؟ لغايه عند يوم الاوفيوليشن. طب تخلي في بويضات هتفرقع على سن 14 وفي على سن 24 وفي 34. عرفت فتره صغيره ولا فتره طويله؟ فتره طويله جدا جدا جدا من الحياه. ولا يمكن هذا الميوزز ماله يكمل. وعارف هذا الارست بيحصل فين؟ طب تعالى كده لما اشوف مستوى الشباب. يقول لك الميوزز ده عباره عن كذا في كذا فيز، ميتا فيز، انا فيز، تيلو فيز. فاكرين؟ اذا كنت انا مش فاكر. ميتا فيز، انا فيز، تيلو فيز. بيجي لك بقى في الام سي كيو يقول لك هذا الارست بيحصل في فيز منهم. عارف اني فيز؟ برو فيز. عارف يعني ايه برو فيز؟ يعني قبل اساسا ما تخش في اي فيز من دول بدري قوي. يعني انت متخيل الخلايا اهي هتبتدي كده تنقسم تنقسم تنفس؟ لا خالص، قبل ما يحصل اي، قبل ما يحصل منظر خالص. وهي مجرد عندي قبل اي فيز بتبقى ارستد فين؟ في البروفيز. لو تلاقي مكتوب في الورق بيبقى ارستد في البروفيز اوف ذا فيرست ميوتيك ديفيجن. ذس مينز طالما قلت فيرست ميوتيك ديفيجن ان في ايه؟ ان في سبحان الله سكند ميوتيك ديفيجن عندي موجود تاني. ماشي يا دكتور على بركه الله. بس كده احنا تهنا خالص. يلا من الاول. الاوفيسايت يا حمزه، الاوفيسايت اوريجينالي ديفلوبد فين؟ ديفلوب عندي عند الهاند جارد ناحيه اليوكسل، بعدين بتهاجر لورا along the dorsal mesenteric till it reaches the site of the future of. ايه هو السايت ده يا حمزه؟ بترد هو انت حمزه؟ اللي هو مين؟ اللي هو ناحيه اليورو جينيتال ريدج. برافو عليك. اما يوصل عند the site of the future of على طول اخش في ميتوز. ميتوز ميتوز هذا وصل كم مليون؟ 20 مليون في الاسبوع السابع صح؟ الحمد لله في بواقي صحيان وجلوكوز موجودة بيتنا 7 مليون في الأسبوع العشرين. فأنا اكتشف ان الميتوزيس ده صح ولا غلط؟ هيقف هيروح بكين another press off اسمها first meiotic division بالمناسبة تمام؟ وهذا first meiotic division هيكتشف بعد شوية انه صح ولا غلط؟ لازم يبقى ايه؟ أرستت في أنهي فيز؟ في البروفيز قبل ما اخش فين؟ في فيك. وهنا بقى اللي هتبقى عندي المشكلة ودي اللي هتعمل حركة درامية بتاعت الدرس السنة كلها. ايه يا دكتور؟ ازاي ربنا سبحانه وتعالى عمل ارست لهذه الخلايا لفتره صغيره لفتره طويله؟ وتعالى نسال الرجاله ونسال الستات دي شغلانه ايه؟ تعالى نسال الستات. لو انت حضرتك متجوزه وجوزك حضرتك دخل عليك البيت ومع حضرتك 2 كيلو كده والحيوان لسه طازه ومذبوح تمام، وانت الدنيا مليانه عندك لحمه وبتاع وعامله اساسا محشي وتعبانه فيه النهارده ومش عايزه تطبخي الكبده دي النهارده، هتعملي فيها ايه؟ عايزه تستخدميها ليتر اون في يوم الايه؟ اوفيوليشن تمام. هتعملي ايه حته الكبده اللي جات لك من جوزك دي؟ حسبي راسك يا شريف. انا كانت امنيه حتى اخش تكون جميله. انا معرفش ايه اللي جابني هنا بس انا مبسوط من حاجه واحده بس، انا حاسس ان انا بنضف. انا ربنا بيشيل من ذنوبي بجد. يعني انا لو حصل حاجه في الدرس ده انا احتسب عند الله ان انا شهيد. هلا يا جماعه الست بتعمل ايه في حته الكبد؟ ايه حريم انا سواق. الست بتعمل ايه في حته الكبد؟ بتحطها فين؟ في الديب فريزر. في حاجه كبيره اسمها ديب فريزر. ما عارف نحس احنا في مرحله الثلاجه حاجه اسمها ديب فريزر ان شاء الله. فده ديب فريزر عشان تحفظها فيما بعد. يعني تحطها في بيئه ايه؟ صالحه. برافو عليك. اسمع كلام عشان تلاقي الكلام ده فجاه الحل بقى وتحطها كده بهبل؟ لا ده تكرف على خضار بسمه اللي جنبيها وتكرف على السوسيس اللي موجود. ده لازم ايه؟ تكيسها. وست البيت الناصحه الواعيه ما تحطهاش في كيس واحد، تحط عليها كم كيس؟ برافو عليك، انا مش كيس واحد اكيد هيبقوا ايه كيسين، ايوه صح كده، وهكذا كذلك. نعم يعني القصه عند والله العظيم حته اللحمه دي انا عايز احافظ عليها شهر ولا شهرين، سنين، عشان كده يحصل فيها حاجتين. جامد اللي يقول لي هيتحطوا في بيئه، وبيئه الست الصالحه امبروجين ولا بلاكتين؟ بالرابتن. ليه انا جبت سكوت بالرابتن؟ ايه جبت سكوت منين الاسم ده؟ استروجين، بيئه الست الصالحه استروجين. لا يعني لا وبصدق عارف انت مفكرين بالواد ابني الصغير عنده سنتين، اما اجي اقول له يا ابني اشتري لك شوكولاته ولا شيبسي يقول ايه؟ شيبسي. طب اجيب لك شيبسي ولا شوكولاته يقول ايه؟ شوكولاته. دايما العيال الصغيره بتقول اخر حاجه. تمام اندروجين برولاكتين. طب برولاكتين ولا اندروجين؟ اندروجين. البيئه الصالحه للست رفع يا طب، البيئه الصالحه للست استروجين. البيئه الصالحه للست ايه؟ استروجين. الحمد لله دي اول حاجه. والحاجه الثانيه لازم يتحط عليها كام كيس؟ كيسين زي ما احنا قلنا. ايه اللي بيحصل يا دكتور علشان نقوم نصلي العصر؟ اللي بيحصل فجاه لما الاوق، على فكره حكايه ممتعه جدا استنى منها كل حاجه ان شاء الله. تمام فجاه لما الاوق سايتس بتيجي هنا يا دكتور، فجاه ايه اللي بيحصل؟ بتطلع خلايا بالمنظر ده زي الهرم، بتطلع خلايا بالمنظر ده زي الهرم. ايه يا دكتور الخلايا دي؟ تحس كده ان الخلايا دي زي ما تقول ناويه تروح كده تحوط مين؟ الاوس رايحه لها. عارفين الخلايا دي بيسموها ايه؟ بيسموها احبال، بيسموها كورس. طب والخلايا دي يا دكتور هتعمل ايه؟ عارف الخلايا بتعمل ايه؟ اول لما تلمس الاوفم هذه الخلايا تتكسر. هذه الخليه الطويله الكبيره دي اللي عامله زي البيراميد بالمنظر ده اللي انا سميتها لكم كورد، ايه الاخبار؟ هتتكسر. هتكسر وتبقى ايه يا دكتور؟ خلايا صغيره زي هرم زوستر المدرج، هتتكسر وتبقى خلايا صغيره صغيره صغيره صغيره تحاوط مين؟ تحاوط هذا الجيرم سيل اللي احنا بنتكلم عليه. حد عارف الخلية اللي كانت حوالي الأوق؟ يا رب انصرنا على أعدائنا يا رب. كان اسمها بحرف الجي. أنا عارف إن الكلام ده قديم قوي، قديم صح، حدش احتاج بيه في أي ده شغل السنة. الخلايا دي ليها اسم بحرف الجي، اسمها إيه الخلايا دي؟ جرانيولوزا. تحس إن هو بيضرب في حاجة كده في قاعنا فوق صح، اسمها إيه؟ جرانيولوزا سيل. يا دكتور هذا الكور انهار واتكسر وعمل ليه؟ اوبا بس هو كده عمل كام كيس؟ كيس كيس ايه؟ كيس واحد بس. انا لازم اعمل ايه؟ كيسين. برافو عليك. على فكره دلوقتي اللغه بتاعتها تختلف، مش هقول عليها جيرم سيل، امال اقول عليها ايه؟ فوليكل. عارفين الفرق؟ جيرم سيل لما كانت بتاع لوحدها، انما دلوقتي الفوليكل زي الورده، ها شويه ورق والبذره كده في الوسط. دلوقتي اسمها يتغير من برايمري اوسايت او برايمري جيرم سيل او برايمري اوجونيا، اسمها يبقى اسمه برايمري ايه؟ برايمري فول. وانس اتلف حواليه لير اوف ايه سيل؟ لير اوف جرانيت. طب والجرانيلوز سيل دي بتعمل ايه؟ شوف بقى الحبكه الدراميه. الجرانيلوزا سيل دي حضرتك فيها انزيم قوي جدا جدا جدا، وهذا الانزيم هو اللي بيعمل البيئه الصالحه بتاعت البنت. ايه البيئه الصالحه بتاعت البنت دي؟ استروجين. برافو عليك. يبقى جرانيلوزا سيل دي فرضتها ان هي تطلع هرمون عند البنات اسمه ايه؟ هذا الهرمون اسمه استروجين، بحيث ان هي تبقى ايه؟ بيئه صالحه. ده مش بس كيس، ده كمان كيس وتطلع ايه؟ الهرمون بتاعها. بس اتضح حالا ان عندي مشكله. ايه المشكله اللي تقولها اللي هتقولها؟ ان هذا الاستروجين هندرس السنه دي طول السنه على فكره ما عندناش غير الكلام، متكون من، لا صعبه دي الدبوخ، كم كربون اتوم؟ لا صعب صعب صعب صعب صعب 18 كربون اتوم، 18 كربون اتوم. احنا في بايو كتير؟ لا لا لا خالص، بس هي الحته ال 18. طب وايه مشكلتك بقى يا دكتور؟ عايز اسالكم سؤال، هذا الاستروجين مين المولكيول الام بتاعته؟ سمع برافو عليك، كوليسترول صح، 27 كربون اتوم. علشان كده عمر ما البنات الخسين والرفيعين قوي الكشفتك قوي يبقى عندهم الهرمونات حلو يجي لهم ايه؟ منسس. ده من اشهر اسباب عندي الامنوريا. يعني ايه امنوريا؟ ان مفيش دوره خالص ان البنت ايه؟ تعمل اكيوت ريجيم، تعمل اكيوت تخس تخس تخس بشكل رهيب، لان يظهر ان البنات محتاجين شويه ايه؟ سمنه، محتاجين شويه ايه؟ دهون، محتاج شويه ايه؟ لزلزه، بس مش بزياده قوي يعني. تمام. وهذا الكوليسترول حضرتك بيتكسر ويتحول الى بروجستيرون، 21 كربون اتوم. وهذا البروجسترون بيتحول الى اندروجين. لا انا بضحك عشان حاجه انت بتضحك ليه؟ انا افتكرت كميه الناس اللي النهارده اتسالوا شافوا في هذا الكلام. المصيبه اللي قلت الحكايه دي بتاع مثلا 58 مره طول السنه بتكسر الى يعني ما تروحش البيت تحفظها، انت تحفظها من كتر ما تتقال. اندروجين كام كربون اتوم؟ 19. وهذا الاندروجين يتحول لمين؟ علينا اي حاجه بايو تاني السنه دي؟ نو يا دكتور، انا كنت فاشل بايو ما طلبتكش انك تبقى ناجح، انا بس طلبت لك ان حاجه كوليسترول 27 بيتحول لبروجسترون 21، بيتحول عندي الى اندروجين كام؟ انا قلت كام هناك؟ 19. بيتحول عندي الى استروجين كام كربون؟ 18 كربون. طب قصدك تقول ايه؟ قصدي اقول لك على حاجه غريبه جدا جدا جدا. ايه هي يا دكتور؟ ان بالمنظر اللي انا شفته ده في مثل بلدي بيتقال واخيرا اكتشفت ان هو حقيقي. عارف ايه هو المثل ده؟ ان مفيش واحده ست تنفع من غير ايه؟ راجل. تتكلم بجد؟ لا يمكن الاستروجين يتكون غير ما يبقى الاول في مين؟ ودي حقيقه. مفيش واحده ست ينفع عندي تعيش لوحدها من غير راجل، لازم الراجل الاول يبقى موجود علشان يتحول لمين؟ في عندي بقى كارثه. ايه الكارثه دي؟ فاكر الخليه دي اسمها جرانيلوزا؟ قال بيقول لك يا اخي ان هذه الجرانيلوزا ما عندهاش غير انزيم واحد بس اسمه اروماتيز. طب وهذا الاروماتيز ما بيعرفش يعمل في حياته غير حاجه واحده بس، ايه هي؟ يكسر الاندروجين لاستروجين. كسر الاندروجين هيك شويه بشويه هنبتدي نفهم يعني ايه ست، نبتدي نفهم الناس اللي بيجي لهم هرشيتيزم بيجي لهم ليه؟ ايه بياكل ايه؟ وهذا الانزيم اسمه اروماتيز وله فايده واحده بس، يحول مين لمين؟ الاندروجين الى استروجين. ايه يا دكتور اللي انت بتقوله ده؟ جرانيلوزا سيل. ايه اللي حصل يا دكتور؟ اوسايد سهري يوكساك هاند جات دورسال مايجريشن راحت للفيوتشر اوفري، سالت نفسها سؤال المطلوب حفاظ على الناس، مايتوزز مايتوزز مايتوزز، اكتشفت ان انا ماشي في سكه غلط، وقفت المايتوز، ابتديت انذر كروس اوف مايوزز، اكتشفت ان هي لازم ما تكملش، حصل ارست في الميتافيز ولا الانافيز؟ البروفيز. وبعدين ما حصل ارست عندي حضرتك، اكتشفت ان انا لازم حد يحوطني يبقى في بيئه صالحه عشان يحصل ايه؟ ارست. فطلع طلع طلع تعابين كده اسمهم كورز، وهذه الكورز اتكسرت عندي خليه في الاجسام باللون الازرق اسمها، وهذه جرانيلوز قالت لك انا هعمل كيس واطلع هرمون البيئه الصالحه، الهرمون اسمه، وهنا جت الكارثه ان هنا ما تعرفش تطلع استروجين غير لما تبقى سبلايد الاول باندروجين. هي ما عندهاش انزيمات تكسر الكوليسترول والبروجسترون، لا ما عندهاش انزيم واحد هتعرفه، والاروماتيز ده هيعمل ايه؟ يحول الاندروجين الى استروجين. يبقى لازم هذه الخليه تبقى سبلايد الاول بمين؟ وهي دي المشكله. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ فجاه الجسم بينتبه ان هو لازم هذه الخليه تبقى سبلايد الاول باندروجين. ايه اللي بيحصل؟ بتيجي خلايا تانية من جوه متسربعه بالمنظر ده، تيجي تنقذ الموقف. على فكره بس احنا لسه مستوانا صغير، بتوع الدكتوراه وبتاع بيقدروا يكتشفوا اشكال الخلايا بتاعت الهيستولوجي من الروايه دي. اقول لك جرانيلوزا سيل اتكسرت من الكورتس بتبقى بوليهيدرون، هذه الخلايا اللي جت كده متسربعه بتبقى سبيندل، لان هي الروايه كده من السربعه، بس انت مالكش دعوه انت احنا اندر الكلام ده خالص. هذه الخلايا بتيجي بتيجي بتيجي متسربعه متسربعه، جايه منين يا دكتور؟ هذه الخلايا اللي جت اللي انت رسمها باللون الاحمر جت من جوه من الاستروما. ماشي يا دكتور. طيب ويا دكتور محمد، واما جت من الاستروما ايه اللي هيحصل؟ هتجري تجري تجري علشان تروح محوطه مين؟ الجرانيلوزا سيل، علشان يا دكتور تعمل انذر لاير اوف سيلز. يا رب يا رب تكونوا في اصل الاثنين مع بعض، خليه جديده بحرف التي ثيكا، حد افتكرها؟ ثيكا ثيكا سيل. لا انا مبسوط منكم، ثيكا سيل. يبقى يا دكتور ايه اللي حصل؟ جت خليه ثانيه متسربعه متسربعه جت علشان تحاوط الجرانيولوزا سيل، اسمها يا دكتور ثيكا. طب حد فيكم جامد موت يقول لي الثيكا سيل دي هتطلع ايه؟ برافو عليك اندروجين. يبقى الثيكا سيل دي هي اللي عندها الانزيمات اللي بتكسر الكوليسترول ابو كم كربون؟ 27. البروجسترون ابو كم كربون؟ 21. الاندروجين ابو كم كربون؟ وبعدين تعمل ايه بالاندروجين؟ تقزقزه؟ لا يا دكتور، ده تروح مبصيه لخليه ثانيه، الخليه الثانيه اسمها ايه؟ والجرانيلوزا دي ما عندهاش غير انزيم واحد اسمه، وهذا الاروماتيز هيروح محول هذا الاندروجين كله الى، على فكره انا حققت التارجت بتاعي. كم كيس كده بقى حوالين الاوسايد؟ وجامد بوت اللي يقول الكيس الاولاني اسمه جرانيلوزا، والكيس الثاني اللي بره اسمه فيكا، والتيميتلي نهائيا الهرمون الجميل اللي طلع عندي في الموضوع بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه عندي استروجين. طب يا دكتور انا عايز اعرف حاجه، هي الروايه اللي انت بتتكلم عليها بجد؟ اه دي بجد. طب تعالى اقول لك كلمه علشان نقوم نصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقول لك كلمتين بس. اول كلمه ان الكوردز اللي طلعت دي ما نسميهاش كوردز، بنسميها سكس كوردز. حد عارف ليه بنسميها سكس كوردز؟ لانها بتطلع سكس هرمون اسمه ايه؟ استروجين. برافو عليك. طيب وتاني هام عايز اقوله لك ان هذه الخلايا اللي اسمها ستروما اللي جايه من فوق ما اسمهاش ستروما، حد اسمها ايه؟ سكس ستروما. حد عارف ليه اسمها سكس ستروما؟ لان بتطلع انذر سكس هرمون اسمه ايه؟ اندروجين. برافو عليك. ادي اول حاجه عايز انبه لك عليها، دي اسمها سكس كورد، مش بتطلع، مش ليها علاقه بالسكس، هنطلع سكس هرمون ودي بتطلع انذر مين؟ سكس هرمون. ادي اول حاجه. تاني حاجه عايز انبهها لك، سبحان الله، عشان نقوم نصلي دايما وابدا هتلاقي الكلمه دي بقولها، حقا انه مصنع واحد، حقا انه عالم واحد. الرجل والست كانوا في الاساس ايه؟ امبريولوجيكالي زيج، خليه واحده، مصنع واحد، بس له كم خط انتاج؟ خطين. يعني نمشي في سكه الستات، يعني نمشي في سكه مين؟ الرجاله. السكه اللي انا بكلمكم عليها دي سكه الستات ولا سكه الرجاله؟ سكه الستات. طب عايزك تبص كده بنظره تانية وتكتشف ان ده مش ست، ده راجل. نعم. ازاي ده؟ اقول لك انا، الراجل على فكره مبدئيا بيتميز بحاجتين عن الست، عارف ايه هما؟ اول حاجه ده برضو يعني زي ما عمالين بنبهدل في البنات طول الوقت ونقول انهم مش هيتجوزوا القرن ده خالص 2010 2020، ها الرجاله برضو لازم، البنات عارفين ان عندهم شويه صفات. هي اول صفه العند، مين اللي رايه بيمشي في البيت؟ الصراحه الست، يعني مش هقدر اضحك عليكم بالموضوع ده، مهما الواحد يتحسب على الرجاله لا لا، الراجل رايه بيمشي، الرجال قوامون على الستات، الرجال الراجل ماله لا دماغه دي محدش يكسرها ابدا. تمام. على فكره واحنا بنسمع كلامهم في البيت، وده سر نجاح السعاده الزوجيه، والله اسمع للصبح وخليها تقول، بس في الاخر راي مين اللي هيمشي؟ رايك، رغم ان هم يبدو ليها ان هي ايه؟ انت بتنفذ كلامها، مش انت عارف. ومش عايز اقول لك كمان ان ان ان هم مش عايزين رايها يمشي. ما البنات عايزه ايه؟ ما عايزين يتكلموا خالص. انا عايزه تقول وعايزاك تسمعها، ده دليل حب بالنسبه لها، ها؟ لكن ما حدش قال ان هي هتفرض رايها. ادي اول حاجه، الراجل ما حدش كسره وكسر نفوقه ابدا. الحاجه الثانيه بقى اللي بتعرفوها الرجاله، مين الاجتماعي اكتر، الستات ولا الرجاله؟ نهار اسود، ده اكبر عيب من عيوب دكتور النساء. انا اكاد اكون قاعد في العياده عشان الستات تيجي تاكل ودني، زي ما تكون اشتريتني بفلوسها، اللي هي اجي اعمل معاك متابعه جوزها هيجي يرمي لي كام ملطوش واقول له يلا كل ودن الراجل ده من، انما الراجل ماهوش ايه؟ اجتماعي، مقفول عليه. تتكلم بجد يا دكتور؟ مقفول عليه؟ اه، وفعلا بيتقفل تماما على الراجل، بحيث عندي بيعمل تيوبيول اسمه سيمينيفرس، يعني خلايا يا دكتور السكس ستروما بتعرف تخش ولا ما بتعرفش؟ وبتفضل موجوده بره جامد. اللي يقول في الرجاله الخلايا الحمراء دي اسمها ايه؟ لايبك سيلز. برافو عليك. يبقى دي لايبك سيلز. طب استنى السكس ستروما عند الست بتطلع مين؟ طيب والسكس ستروما عند الراجل برضه بتطلع مين؟ هو انا كل شويه هعمل مصنع لواحد مختلف؟ ده نفس المصنع بنفس الانزيمات عنده اللي يكسر الكوليسترول والبروجسترول الاندروجين ويقف على كده. مشيت في سكه الستات هيبقى اسمها فيكا، مشيت في سكه الرجاله هتفضل مطرود بره ويبقى اسمها ليديك او لادك حسب ما تنطق. ده اول حاجه، الراجل قافل على نفسه ما يحبش حد. حاجه ثانيه، الراجل عمره ما حد يكسر نفوخه ابدا. قول لي يا جماعه، السكس كورد عند الرجاله بتتكسر وبتفضل زي ما هي؟ واكيد الكل عارف ده اسمها ايه؟ حقا انه مصنع واحد. ده يبقى اسمه سيرتولي سيل ودي يبقى اسمها لايدك سيلز. عرفت ان امبريولوجيكالي انت وانتي قريبين قوي من بعض؟ انتي حضرتك يبقى عندك حاجه اسمها سكس كور تطلع خلايا اسمها جرانيلوز، انتي حضرتك يبقى عندك حاجه اسمها سكس كور تطلع حاجه اسمها فيكا. طب دي سكه الستات، طب سكه الرجاله. وانا لو قلت لي يا زغلول السكس كور ده بيطلع ايه في الراجل؟ سيرتولي. والسكس ستروما بيطلع ايه في الراجل؟ بيطلع ايه؟ بيطلع لايدك. واللايدك دي اللي هتطلع مين في الاخر؟ اندروجين. واكتشفت ان دي بتطلع عندها نفس الانزيمات، في الراجل هتطلع اندروجين، الست هتطلع يا جماعه كان لازم الكلام ده يتقال لما ناخد بريك علشان تفهموا درس اسمه كانسر اوفري. انت عارف ان احيانا لما يحصل سرطان في المبيض والمبيض يتجنن، ساعات هتلاقي ان البنت اتجننت وبقت عايشه كده في دور المزجه، والبرس يكبروا والشعر يبقى انعم وتمشي تتمق. ساعتها السرطان اللي جالها اصاب الثيكا سل ولا جرانيولوزا سل؟ وبنسميه جرانيولوزا سل تيومر. وساعات الست بسم الله ما شاء الله ربنا يهديها وتستشخ وتبقى دقنها قد كده، ساعتها يبقى السرطان اللي جالها اسمه ايه؟ جرانيولوزا سل ولا الثيكا سل؟ نصلي العصر ونستغفر ربنا على اللي بيقوله ونرجع تاني. انا في حاجه ملاحظها بخير حكمك. حاسس ان انا مش فاهم الموضوع قوي، مش مربط الدنيا. انت شفت انا عملت ايه دلوقتي بعد ما كنا بنشرح الموضوع بالتفاصيل؟ انت العادي بتاعك اما بتعرف معلومات جديده لاول مره مش كلها بتخش، في حاجات بتقع، فعشان كده حرق حرق نزود مراتك ده عشرة يا استاذ، عشرة يا عشرة وبيت يا عشرة. الدنيا حر الحق، البطارية تفطر. طب هات لي قلم اسود الله يخليك. يلا فمن الصعب ان انت في البداية تلقط عندك كل ايه؟ كل حاجة. عشان كده بقول لك الكلام لازم يبعد ويتزاد وتسمعه بكذا طريقة وقلت تحت ما تقلقش شهر مراحل، ويشتغل بكذا طريقة بكذا اسلوب. خدت بالك من اللي انا عملته ده ايه؟ تعملت ايه يا دكتور؟ ولا حاجة. ايه اللي عملته؟ صغرت لك الصورة شوية، صغرت لك الصورة شوية علشان عندي حضرتك بالاخبار، علشان عندي اجي اشرح لك اللي انا عملته تاني بسرعة. ايه اللي حصل يا دكتور محمد؟ هل كان بيقول لك من البداية عندي في الاي لايف؟ في الانترا يوكراين لايف. تمام، كويس قوي. ايه ده يا دكتور اللي انت رسمه ده؟ انا رسم لك هنا مقطع في الاوفري، سبحان الله. طيب وايه ده يا دكتور 0-20 والسهم ده معناه ايه؟ لا اعتقد ان كل الناس بالذات اللي بيحضروا معايا كلينيكال فاهمين ده الحمل. صفر البداية وده الاسبوع 20 والسهم ده معاد عندي يوم الايه؟ الولادة. اتاك القصة بتاعة التبويض. قصة التبويض ايه ده؟ انا رسمها لك هنا. ايه ده؟ يبقى عندي الورقة الاخيرة دي عندي حضرتك، هي ان ازاي اخش عندي في حبكة الاوفيوليشن عشان نقولها ونتوكع على الله. بس شايف علشان اخش لك في الاوفيوليشن ابتديت لك منين؟ من البداية خالص. منين يا دكتور؟ من الاسبوع الثالث للخامس عندي في الحمل. اللي ساعتها لو خدت كات سيكشن مجرد هلاقي هاي بجاب حواليها شوية بروتونيوم وراجع ورا على هاي الدورسل مزل، وفي حتة كده بيقول لك أجي كده بيبقى عندي حاجة كده ريجي كده ريجي عندي بيسموه ده ايه؟ ده يورو تل، ولهذا اليورو ده جينيتال ريجي ده هيبقى بعون الله هو ده سايت اوف ذا فيوتشر ايه؟ وهذا اليورو جينيتال ريجي بتوصل فيه اللي عنده حضرتك البرايمر اوسايتس، وما بتوصل لعنده البرايمر اوسايت ساعتها حضرتك بيظهر عندي شكلين. حد عارف ايه اللي بيظهر؟ بيظهر عندي جبال. حد فاكر الجبال دي اسمها ايه؟ وهذه الساكس كوردز حضرتك كل اللي مطلوب منها حاجة واحدة بس انها تتكسر. حد فاكر كانت هتتكسر وتعمل ايه؟ وتعمل عندي خلية اسمها ايه؟ خلية عندي اسمها جرانيولوزا سل. طب وجرانيولوزا سل دي بعون الله هي اللي مسؤولة ان تطلع هرمون اسمه ايه؟ لا كدابين، لان لا يمكن عندي يجي استروجين من غير اما الاول يبقى سبلايد باي، والست انا يا اخويا ما تسواش حاجة من غير الايه؟ الراجل. يلا تمام. وهذه الجرانيولوزا ما عندهاش غير انزيم واحد اسمه ارو ماتيز، فعشان كده كان لازم حد تاني يجي ينقذها، ولما يجي ينقذها يا دكتور يطلع لها ايه؟ يطلع لها حضرتك عندي الاندروجين. عشان كده فاكر شكل الخلايا غريب، شكلها مالها؟ جايه فوق، جايه جوه، جايه من الايه يا دكتور؟ الستروما من جوه. وعشان كده لما بتيجي من الستروما بيسموها ساكس ستروما حضرتك، وهذه الخليه من الستروما تيجي متصربعه علشان تلف الجرانيولوزا وتعمل اللاير نمبر 2 اللي حواليها من بره اللي هيبقى اسمها ايه اللي باللون الاحمر دي؟ اسمها تيكا سل. بالتالي بقى عندي كام خليه حوالين الاوسايت؟ اثنين. وبعدين ما بقتش عندي اسمها برايمري اوسايت، امال بقى اسمها ايه؟ primary follicle. وهذه primary follicle سبحان الله أخبرها إيه؟ الأول في الحمل دخلت في process of mitosis عنيف. سبحان الله لغاية ما وصلت كم؟ 7 مليون بحلول الأسبوع كم؟ الأسبوع 20 أهو. طب وإيه اللي حصل يا دكتور بعد كده؟ بعد ما وصلت عندي 7 مليون عند الأسبوع 20 بprocess of mitosis اكتشفت إن هذه السكة صح ولا غلط؟ فراحت موقفة عندي الميتوزز وابتدت another wave division. اسمه ال another wave ده ميوزز. ومبتدت الميوزز اسمه ال first meiotic ولا ال second meiotic؟ ده اسمه حضرتك عندي the first meiotic division. كامل الميوزز ولا مكملش؟ ليه مكملش؟ لان لو كان كامل كانت كل خلية هتبقى خليتين كلاهما كل واحدة 23 وال 23 دي تعيش ولا تموت؟ تعيش بس كم ساعة؟ 48 ساعة. يبقى حد فيكم لو جامد موت يقول لي امال عندي حضرتك امتى هيكمل الفيرست ميوتك ديفيجن؟ هيكمل حضرتك يوم ما البويضة تفرقع. يوم الايه؟ يوم الاوفيوليشن later on. اما البويضة مالها تفرقع عندي يا دكتور؟ ماشي اوكي. طيب وايه اللي هيحصل دلوقتي يا دكتور؟ هذه الخلايا هتبقى ارستد. ارستد ازاي يا دكتور؟ ان اتس عندي جروث ان اتس ميوتك ديفيجن ارستد في فيز. انا فيز ولا كيلو فيز؟ في البروفيس. برافو عليك. هتبقى ارسل عن طريق عدد 2 خلية جوه جرانيلوزا وبره فيكا. والبيئة بقت حلوة. بيئة بتطلع ايه؟ إذ اينام هم مش شغالين دلوقتي لان لسه بدري على بال ما تخش البيت في البيبرتي. بس هم مهيئين لذلك. وبعدين تكتشف ايه يا دكتور؟ تكتشف عندي حضرتك ان هذه الخلايا طول الوقت بعد كده عمالة تقل في العدد. سبحان الله. ليه يا دكتور محمد تقل في العدد؟ سبحان الله. لان مش كل عندي هذه الخلايا تقدر تحافظ على ايه اللي حواليها، على الاكياس اللي حواليها. عارف بالبلدي كده زي ايه؟ زي هتفاجأ ان السبع مليون دول ناس منهم مش قادرين يحتفظوا بالقميص والكلوفر ده. ليه؟ بيتقطع by nature. ده في بروجرام معين عندي اسمه بروجرام سل ده. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ سبحان الله. هتفاجئ ان يوم هذا العدد قل من 7 مليون. عارف هيبقى كم؟ هيبقى 1 مليون اونلي. يا حد عارف بقى بالرسمه دي معنى كده ان في كام مليون ماتوا؟ حوالي عندي 6 مليون ماتوا في النص الثاني من الحمل. طب يا دكتور محمد الستة مليون اللي ماتوا دول ماتوا ليه؟ اصل ما عرفوش يحافظوا على ايه اللي لابسينه، على القميص والكلوفر. الله، يعني معنى كده ان اللي ماتوا دول الحلوين ولا الوحشين؟ اللي ما عرفوش يحافظوا على مين؟ على الاكياس بتاعتهم. حد زعلان ان هم ماتوا؟ كنت فرحان قوي ان عندك 7 مليون ليه حزنت ان بقوا مليون؟ لا طز، ده اللي ماتوا دول هم الجود كواليتي ولا البور كواليتي؟ ودائما ربنا بيختار في الاخر عشان يبقى للايه؟ للاصلح، للاقوى. عشان كده المليون عندي اللي هابين اتوجد عندي وقت الولاده هم دول الايه؟ الاحسن. حد عارف عندي والخلايا عماله تموت، خلايا عماله تموت ببروجرام معين كده اسمه بروجرام سالدس. حد عارف اللفظ ده باللاتيني اسمه ايه؟ ابو ايه؟ برافو عليك. حاجه اسمها ابوبتوزس. وات از مانت يا دكتور باي ابوبتوزس؟ ابوبتوزس ان في بروجرام معين بيقول لكل خليه ان هي تقدر تحافظ على القميص والكلوفر بتاعها لوقت ما. ويوم ما القميص والكلوفر دول يتقطعوا هيكمل الاي ديفيجن فيرست ميتر ديفيجن. ساعتها حضرتك عندي هتعيش ولا هتموت؟ هتموت. شايف ايه اللي حصل اثناء الحمل؟ 6 مليون خليه عندي مش قادره عندي تحتفظ بهذه الاكياس. مات توظفين يحرقهم. ربنا يبارك في مين؟ في المليون؟ لا، ويفضل هذا المليون عندي حضرتك لوقت الولاده يقل لغايه اما البنت تخش عندي عند سن 12 ل 13 سنه تخش فين؟ في البيوت. لدرجه ان تلاقي ان اللي اتبقى عندها من الهيصه دي كلها كام الف يا دكتور؟ 400 الف. يا من الهيصة دي كلها يا دكتور كل اللي اتبقى عندي 400 ألف بويضة. أو كنا بديين بكم مليون؟ دخلت عندي في أول دورة في حياتها ومعاها ستورج قد إيه في الأوفرز الاثنين؟ 400 ألف. أكيد بالأوحش. أكيد الأحسن. والإين اللي ماتوا ده ماتوا ببروجرام اسمه إيه؟ بروجرام سيل دس. وما تستغربش شايف في 20 أسبوع التانيين في الحمل كم ماتوا؟ 6 مليون. طب شايف من سن صفر لغاية 13 سنة كم ماتوا؟ 600 ألف. ما تستغربش ان الفترة عندي قليلة جدا جدا اللي هي 20 أسبوع مات 6 مليون. اللي هي من 20 اسبوع لغايه الولاده، وعندي حضرتك من الولاده لغايه البيوبرتي مات 600,000. عارف اوصلها لك ازاي؟ عامله ايه؟ عامله زي ما يكون عندي الست كل البويضات دول راكبين مركب وعايزين يروحوا يعدوا من حته للناحيه الثانيه لبر الامان. في كم واحد راكب في المركب ده؟ 7 مليون، ومعاهم شويه اكل. الاكل والهواء والميه اللي معاهم تكفي كام الف بس؟ 400,000. قلنا هنتصرف ازاي؟ هنرمي الباقيين. وده اللي بيحصل. رحنا في اول 20 اسبوع في الرحله، رحت مضحي بكام مليون؟ 6 مليون. اكيد اما انا هضحي بدي ودي مين الاقوى؟ انا. ورحت كل دول شايطهم، يبقى اللي وقع عندي من المركب دول الايه؟ الضعاف. اتبقى مليون وقت الولاده، الدنيا خفت شويه والمركب كده بقى حلو. الباقي بقى يفضلوا يصارعوا مع بعض، يصارعوا مع بعض لان الدنيا خفت، ها؟ وياخد عندي 600,000 الباقيين دول عشان يموتوا بتاع كام سنه؟ 12 ل 13 سنه. بحيث يتبقى عندك الست البنت اما تخش وقت البيوبرتي في اول سايكل في حياتها يبقى معاها كام يا ايهاب؟ يبقى معاها 400,000. مبيض واحد ولا اثنين؟ دي مساله الصراع بقى، والبقاء لمين؟ للاصلح. وتفاجئ عندي بحاجه غريبه جدا. كل عندي شهر، شوف الكلمه الغريبه اللي اقولها، كل عندي شهر يخش عندي مسابقه. عارف كم واحد هيخش المسابقه؟ 1000، حوالي 1000. طب يا دكتور عندي من الألف اللي هيخش المسابقه دي هنفضل نصفي عندي زي برامج المسابقات على كام حلقه يا دكتور؟ 4 حلقات، 1 2 3 4، بحيث على الحلقه الرابعه اللي هيتبقى بس كام؟ 1. هو ده اللي هيحصل له ايه بعون الله؟ population. بقت صراع صراع صراع صراع. ابتديت من 7 مليون، لكن انا عايز كل شهر الست تطلع كام؟ 1. العدد عمال بيزيد ولا دايما بيقل؟ علشان اللي يفضلوا هم اللي موجودين. 7 مليون بقت يوم الولاده ايمن، مليون بقت يوم البيوبرتي عندي 400,000. وكل شهر يخش الصراع كام؟ 1000. كام اللي هيعيش ويكمل ويعمل population؟ و999 التانيين هيموتوا، طز فيهم. بس كده عايز اقول لك على حاجه بقى، بس عايز حد بقى جامد ويكون له في الحسابات والهندسه الفراغيه. اما اشوف، طيب هي البنت لو دلوقتي عندها 12 سنه ودخلت عند البيوبرتي وعندها 400,000 وكل شهر عندي هتصرف 1000، حد يقول لي بسرعه البنت دي جايه من البوز امتى؟ برافو عليك. كل شهر بتصرف 1000 من ال 400,000، يبقى البنت دي جايه كام دوره؟ 400. البنت دي هيجي لها كام دوره في حياتها؟ كام شهر دوري؟ 400، لان كل شهر نصرف كام؟ 1000. طيب علشان تعرف البنت دي هيجي لها منبوز امتى؟ هتقسم 400 على كام؟ على 12، بيطلعوا كام تقريبا؟ 33. 33 و12 كام؟ 45. ربنا يبارك لك. طب افرض ان بنتك دي دخلت البيوبرتي وعندها 550,000، هيجي لها المنبوز اقل اعلى؟ ابعد. طب افرض بنتك دي دخلت البيوبرتي وعندها 280,000، هيجي لها المنوبوز امتى؟ بدري. اكيد النهارده عرفتوا عندي يوم المنوبوز معلوم ولا غير معلوم؟ غير معلوم. طب يعتمد على ايه؟ في حد جامد يقول؟ على عدد الاوفال بويضات اللي دخلت بيهم وقت الايه؟ بيوبرتي. الارقام ده على المطلق ولا تقريبيه؟ تقريبيه. وبنتكلم على اوفري واحد ولا اثنين؟ اثنين. 400,000 لاثنين اوفري. كل شهر اللي هيخش المسابقه كام؟ 1000. دكتور محمد انا مش فاهم يعني ايه كل شهر عندي يخش المسابقه عندي 1000، مش قادر افهمها خالص. اقول لك على حاجه غريبه جدا والمخ النظيف بقى هيبتدي يبان بقى دلوقتي. كل شهر 1000 بويضه. اوب، انت عارف انا كده نقلت من الامبريولوجي على ايه؟ سبحان الله، دخلت على الفسيولوجي. الرسمه دي بتاعت البويضه ازاي تكبر على 4 مراحل لغايه ما يحصل لها اوفيليشن. كده قلبت على صفحة كام؟ 19. سبحان الله، دخلت في مين؟ دخلت في الفيسيولوجي اوف اوفيريان سايكل. تحب امسك لكم اوفيريان سايكل معينة ولا كله شبه بعضه؟ كله شبه بعضه، مفيش أي مشاكل خالص. طب وإيه اللي حصل يا دكتور عندي؟ الألف دول، عارف إيه اللي حصل لهم يا أحمد؟ حصل حاجة غريبة جدا. جم الألف دول هذا الشهر، وليكن مثلا نمسك بنت كده عندها 16 سنة. جم الألف دول هذا الشهر وإيه اللي حصل فيهم؟ قالوا من بداية الشهر اهو احنا ما عدناش طايقين الايه؟ الاكياس. كم واحد من 400,000 هيقول احنا ما عدناش طايقين الاكياس؟ 1000. يبقى الالف دول هم المختارين يخشوا معايا المسابقة. طب يا دكتور محمد انا عايز اعرف مين اللي هينقي الالف؟ لا انا ماليش دعوة، ده بروجرام. بروجرام اسمه بروجرام بيسال ايه؟ انا مش عايز كلهم يموت، انا عايز كم واحد يعيش؟ 1. فده بروجرام كلهم داخلين فيه. 1000 الشهر ده هيقلعوا هدومهم، 1000 الشهر بس الكل هي ايه؟ هيقلع ألف الشهر اللي جاي هيقلعه ده وجاب. فألف واحد دخلوا الشهر ده أي ألف ملكش دعوة، ده بروجرام سي دي محطوط فيهم من عند الله، انت لا تعلم أي شيء. والألف دول طب ولو قلعوا هدومهم هنا في أول يوم إيه اللي حصل عندي؟ إيه اللي يحصل عندي؟ هيكمل الميوزس ولا هيفضل أرستد؟ لو قلعوا هدومهم عندي الحاجة اللي كانت حفظهم الميوزس هت إيه؟ هتروح. وعلى شكل ساعتها هيكملوا الإيه؟ لا أنا مش عايز كده، مش عايز الميوزز يحصل النهاردة، مش عايز الكياس دي تتقلع النهاردة، عايزهم حضرتك يفضلوا عايشين على أقل كم يوم؟ ليه 14 يوم بسم الله ما شاء الله؟ علشان يفضلوا يكبروا. طب ليه يفضلوا؟ ما هو ما تفرقع، هي ما تفرقع عشان يطلعوا في السكة. انتوا كده فهمتوني قوي قوي قوي. طب نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. يا دكتور اول خلية دي اسمها ايه؟ اول خلية دي عندي بيسموها the primary follicle. من غير ما تبص الورقة الله يكرمك، the primordial follicle. يعني ايه يا دكتور the primordial follicle؟ الخلية حد يقدر يوصفها لي بالانجليزي؟ الخلية الاولانية دي عبارة عن ايه؟ اوفم، كويس، متحوطة بايه؟ جرانولوز. ومين كمان؟ سيك. طب وهذه الاوفم عادية ولا ارستد؟ أرستت فين؟ البروفيس أوف ذا فيرستويتك ديفيشن. برافو عليك، بس خلاص. هي أول توصيف ليا إن هتلاقي عندك حضرتك خلية اسمها برايمورديال فوليكل أرستت في البروفيس أوف ذا فيرستويتك ديفيشن ومتحوطة بشوية خلايا كابسين على نفسها. شوية الخلايا دي بتحاول تفك الإيه؟ القمصان، فلورات اللي هي لابساهم. لو فكت دلوقتي صح ولا لازم نأجل الفككان شوية؟ لازم نفك، نقلل الخلعان شوية. طب يا دكتور دي هتحصل ازاي؟ عارف تحصل ازاي؟ سبحان الله، ييجوا يقلعوا هدومهم. انت لازم تبقى فاهم بقى اللغه بقى. ييجوا يقلعوا هدومهم، هدومهم اللي حوالين مين؟ اللي حوالين الاوسايت. تفاجئ ان سبحان الله لا، عدد الخلايا اللي حوالينهم بيزيد، عدد الخلايا اللي حوالينهم بيزيد، كانك بتزود عليهم كميه الايه؟ الاكياس. كأنك بتقول لهم لا لا لا ما تموتوش دلوقتي، لسه بدري شويه، لسه لكم 13 يوم. اذا يجي الاكياس تفوق هتلاقي الاكياس ايه ده ايه ده. طب ويحصل ازاي دوت الاكياس بيزيد؟ ده لازم بقى يبقى في بدايه الدوره في هرمون موجود، وهذا الهرمون وظيفته انه يستيميليت الفوليكل تو جرو. حد عارف يعني ايه هرمون اسمه ايه الهرمون ده؟ اسمه اف اس اتش. ولو وظيفة، عارف ايه وظيفته؟ ان الاكياس لما تفرقع يخليها تفرقع بجد، ولا بالعكس يحط اكتر يحط اكتر يحط اكتر يحط اكتر. طب ما يحط اكتر دي هيخليهم فرقع ولا حماية؟ حماية. طب وهذا الهرمون يا دكتور محمد اسمه ايه؟ اسمه فليكلوس. انت لما لما تخش الدورة هتلاقي ان اول يوم عندك اوتوماتيك هرمون عالي. اسمه ايه الهرمون ده؟ أفسأش. وما تسألنيش إيه اللي خلاه في بداية الشهر عالي، أصبر على الحصة الجاية، ده الدنيا محبوكة ولازم جيت تفهم الناس كلها من هنا. هو أول الشهر عالي من الآخر علشان هيحصل شوية لفات وكيرفات بحيث إن هو يبقى نهاية الشهر إيه؟ عالي. وبالتالي لو نهاية الشهر هتقتنع إنه عالي يبقى الحصة الجاية هتقتنع إن أكيد النهاية عالية، يبقى جيت بداية الشهر اللي بعديه يبقى إيه؟ عالي. المهم ان هم جم لقوا نفسهم ولقوا عندي حضرتك هرمون اسمه افس اتش اخباره ايه؟ عالي. عمل فيهم ايه؟ كتر عدد الخلايا، كتر عدد الخلايا، كتر عدد الخلايا. طب يا دكتور اما كتر عدد الخلايا، الخلايا اللي انا رسمها باللون الازرق دي اسمها ايه؟ جرانيلوز. برافو عليك. طب وهي زي الجرانيلوزه هتبتدي تطلع، يا رب يعرف يا رب في حاجه كده بتتعلى. ايه الهرمون اللي هيبتدي يعلى ده؟ استروجين. برافو عليك، غلطانين كلكم. من اول الحصه عمال اقول مفيش عندي ست تسوى حاجه بدون راجل. ما ينفعش الجرانيلوزا بس تشتغل يا دكتور، ده لازم حضرتك يجي خليه تانيه تشتغل اسمها ايه؟ فيكا. طب وانت زعلان ليه؟ زعلان يا سيدي لان اكتشفنا ان الهرمون اللي بيخلي الجرانيلوزا سل تتكاثر زي ما انت قلت اسمه فوليكلر ستيميليتنج هرمون، لكن اكتشفنا ان الهرمون اللي بيخلي الثيكا سلس تتكاثر اسمه داليوتينايزنج هرمون. يبقى معنى كده يا دكتور ان انا مش عايز بس الافس اتش علشان يشغل الجرانيلوزا سل، لا ده انت عايز مين كمان علشان يشغل الثيكا سل؟ هرمون تاني اسمه ايه؟ ال اتش. يبقى انا اسف يا جماعه، في بدايه الشهر مش هتلاقي بس الافس اتش، هتلاقي الافس اتش ومين كمان؟ والقال لقى لا استناني استناني استناني. ومين اعلى من مين؟ والله اللي يقول يبقى معلم. مين اعلى من مين؟ ليه؟ ليه الالاتش اعلى؟ لان هو اللي هيبتدي، هو اللي هياخد الكوليسترول يحول البروجسترون يحول الاندروجين ويقف ويروح مسلفه الخلية تانية اسمها ايه؟ جرانيلوز، ما عندهاش غير انزيم واحد حتى فاكره اروماتيز، ياخد هذا الاندروجين يحوله لمين؟ استروجين. شايف الورقة اللي انا رسم لك فيها كتير، حد عارف ايه اول عدد اثنين هرمونز فوق دول؟ مين اللي فوق خالص خالص فوق؟ يبقى هتكتب على اللي فوق خالص اللي مكتوب جنبيه 25 من الـ International Unit ده، هتكتب جنبيه LH. برافو. طب واللي تحتيه على طول هنسميه ايه؟ FSH. برافو. يبقى هنسمي اللي فوق خالص LH وهنسمي اللي تحتيه ايه؟ سبحان الله، هنسميه عندي FSH. طب رد عليك، مين الهرمون عندي لو نزلت تحت نمرة 3 اللي هو منقط بشرط سودا، مش منقط صغير، منقط بشرط سودا وعمال يعلى مع الزمن؟ استروجين. طب مين الهرمون اللي واطي خالص اللي منقط نقط صغيرة ده ما بيعلاش اللي في النص التاني من الشهر؟ سبحان الله، بروجستيرو. يبقى LH يا نفوخة يا دكتور، هو للدرجة دي؟ ما انت عارف انت لو اول راوند، انت الحمد لله انك مش اول راوند لسه، لو اول راوند نسى سلايدز قال لك، وياريتهم بيجيبوا الكريفات مع بعض، ده بيجي كل واحد متسلك لوحده، تعليق بقى تتخيل الاوهام اللي موجوده دي. قال لي اتش الفؤادي وبعدين الافس اتش وبعدين الاستروجين، ده انت هتحفظه لدرجه انك هتبقى عايش الليله دي ما تقلقش، بعدين استروجين وبعدين في الاخر خالص مين؟ بروجسترون. طب انا عايز اسالكم حاجه، اما اشوفكم منتبهين ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الافس اتش ليه ربنا سماه الافس اتش؟ يا منى يا مريم يا منى، الاف اس اتش ليه ربنا سماه الاف اس اتش؟ عشان فعلا الهرمون اللي بيستفيد الكويت اللي هي ايه؟ تكبر. طب الال اتش يعني ايه؟ ال اتش ليوتينايزنج. طب ما انا عارف يعني ايه ليوتين، لون ايه؟ حد يديني ايحاء ليه سموه ال اتش؟ اللي يقول يبقى فهمه، لان هو اللي بيشتغل على التيكا سل يدخل فيها السمنه اللي لونها ايه؟ اصفر. مش كده اسمه ال اتش؟ لان بيشتغل على التيكا سل، عشان تيجي سال تدخل فيها السمنه اللي هو بص هي محبوكه ولا ما تقعش مني اعلى اقف لو وقعت مني هتضيع في الوسط. تمام. يبقى ليه اسمه ال اتش؟ لان هو اللي بيشتغل على مين؟ على التيكا سال. طب بعد ما دكتور يشتغل على التيكا سال هياخد الكوليسترول. طب هو بياخد الكوليسترول يبقى لونه ايه؟ مش كده اسمه ليوتينايز؟ الهرمون اللي بيصفر اللي بيحط كوليسترول. كوليسترول يتحول لبروجسترون، يتحول لاندروجين، يتحول لايه؟ حولش. التيكا ما عندهاش الاروماتيز، لازم تسلفه لخليه اخرى مع اللين اللي يقولها جرانيلوزا، والجرانيلوزا هي اللي عندها الايه؟ اروماتيز. وهذا الاروماتيز هو اللي هيحول مين لمين؟ اندروجين الى. على فكره انا عمال بقول نفس القصه من اول حصه، بس انا لسه شايف ناس مش فاهمه، شايف الجواب طلع عيد وزيد وزيد. طب عايز اقول لك حاجه بقى، علشان بجد تحس يا احمد يا عبد القادر، علشان تبقى حاسس بجد ان احس بجد ان الناس تمت، هسألكوا دلوقتي سؤال واحد. علشان الست تطلع استروجين محتاجة عندي اتحاد من كم خلية يساعدوا بعض؟ خليتين. برافاليك. خلية مين وخلية مين؟ عارفين الثيوري دي اسمها ايه؟ The two cell theory. نعم، كتبها كده في مربع لوحدها. ده مش بس كتبها في مربع لوحدها، ده كمان راسم جنبها ايه؟ قنبلة. قنبلة تفرقع في وشك في الامتحان يا قادر يا كريم لو ما ردتش وقلت الكلام الاساسي بتاعي ده. ايه يا دكتور الكلام الاساسي؟ ان حضرتك الست علشان تطلع استروجين محتاجة كم خلية تحدو؟ اتنين. مين ومين؟ جرانيلوزر سيكل. اسمهم ايه يا دكتور؟ جرانيلوزر سيكل. دول لما يشتغلوا مع بعض ده ايه؟ سال سيري، ده تو سال ثيري. طب وجرانيلوزر سيكل الاثنين علشان يشتغلوا في المربع ده اللي جنبه قنبله وفرقعت في وشك محتاج كم هرمون عندي يشتغل؟ اثنين. افس اتش يشتغل جرانيلوز، وقال اتش يشتغل الثيكا. برافو عليك. طب والناتج عندي، الست زعلانه ولا مبسوطه؟ لا مبسوطه جدا، لان ابتدت الفوليك اللي عندي تكبر تكبر وابتدت تصنع هرمون اسمه ايه؟ استروجين. فهكذا الانثى بتبقى ايه؟ انثى. مش كده وبس، هذا الاستروجين عندي شويه منه بيهربوا في الدم وشويه منه بيقعدوا هنا في جيوب في جيوب في جيوب في جيوب جيوب كده صغيره، جيوب لسه في الخليه رقم 2 لم تتحد عندي مع بعض. ومن الاخر برده عشان ما اضحكش عليك، اكيد على الخليه الثالثه الجرانيلوزا ده هيزيد قوي قوي قوي. ها لدرجة حضرتك ان تطلية الاستروجين هيزيد قوي شوية منه هيزيده في الدم وشوية منه حضرتك هينزله في الجيوب، لكن الجيوب ده هتتحد مع بعض لغاية ما تعمل لي جيب واحد كبير. لو كانوا بيسموا الجيب الواحد الكبير في الخلايا رقم 3 انترم، حتى تسمعوا بيجي لفظ انترم ده او كيس وخلايا انترم، يبقى الخلايا رقم 2 التي لم يتحد فيها الجيوب دي مع بعض بيسموه ايه؟ ذا بري انترم فول. انا كل الكلمه دي بس عشان اوصلك للكلمه دي. يبقى الخلايا رقم 2 يا دكتور اسمها ده ايه؟ ذا بري انترم. ليه اسمها بري انترم؟ لسه ما اتحدوش مع بعض. مين دول اللي ما اتحدوش مع بعض؟ هذه الاكياس يا دكتور اللي موجوده هنا ما اتحدوش مع بعض. طب ما يوم ما يتحدوا مع بعض هيبقى اسمها ايه بجد؟ انترم. يبقى الخليه رقم 2 دي اسمها ايه؟ ذا بري انترال فوليكل. اني ارى وجوها قد اينعت. خلاص انا فاضل 10 دقايق ونمشي. على فكره الناس تعمل حفظ مش نمشي 5 الساعه 5. امال ليه ابتديت بدري؟ 5 دقايق ونمشي، تدمرك ما يستحملش اكتر من كده. بس الاول قول لي بقى، ربنا يبارك لك ابو حميد، بسم الله الرحمن الرحيم. علشان الفوليكل بتكبر بتمشي في كام مرحله؟ 4 خلايا. تقدر تقول الخليه الاولى اسمها ايه؟ برايمورديال فوليكل. وصفها يا ابو حميد. مجرد جيرم سيل اوسايت ارستد فين؟ بروفيز بتاع الايه؟ فيرست ميتوك ديفيجن. فحواليه شويه خلايا، مين ومين؟ جرانولوزيسيت بس. طب كام شهر بنلاقي عندي برايمورديال فوليكل مستعده؟ وهذا الشهر بتاع عندي كام؟ 1000. برافو عليك. طب ال 1000 دول بيعيشوا ولا بيقلعوا؟ لا، وهم لو قلعوا هيكملوا ولا هيموتوا؟ قول لي حاجه ربنا عملها عشان ما يموتوش. خلى في بدايه الشهر مين ومين عالي؟ ازاي اول الشهر يبقى الالف سكشوالاتش عالي؟ لان اخر الشهر هيبقوا ايه؟ عالي. طب وفايده الالف سكشوالاتش ان يكبروا الخلايا. فكم خلايا تلعب مع بعض؟ اسمها ايه الثيوري دي؟ زاتون سيل ثيوري. بحيث التيميتلي يطلعوا مين؟ استروجين. هذا الاستروجين شويه منه يهربوا في الدم وشويه يتحطوا في اكياس. طب حد عارف لما يتحطوا في شويه الكياس الصغيره الغير متحده الخليه الثانيه دي اسمها ايه؟ يعني ايه بري انترم؟ يعني مجرد ان لسه الاكياس لم تتحد عندي مطبعه. طب ومين اللي الهرمون اللي عمال بيعلى بالمنظر ده؟ عمال عندي بيعلى مين؟ الاستروجين. ويعلى. طب عارفين الخليه رقم 3 دي اما الاكياس دي تتحد مع بعض هيبقى اسمها ايه بجد؟ انترال. انترال فوليكل. يعني ايه انترال فوليكل؟ يعني كل الاكياس اتحدت مع بعض في كيس واحد كبير. طب وليه اتكون كيس كبير؟ يظهر ان هو مع الزمن هذه الخلايا اللي عماله تكتر بتطلع هرمون اسمه ايه؟ شويه كتير بيهربوا في الدم وشويه كتير بيتحطوا في كيس الاسم رقم 3 اللي اسمه ايه؟ فوليكل. وهنا بقى عندي مأساة كبيرة قوي، ان الليفل بتاع الاستروجين عمال بيعلى، وانا مقلق عندي من حاجة كبيرة جدا. عارف ايه هي؟ ان يفضل الاستروجين يزيد لغاية ما الست تتفجر من الانوب بالشكل العلمي اللي احنا عايزينه. الاستروجين حلو للبنات ولا لا؟ حلو، بس بايه؟ بحدود. قوم تلاقي عند ربنا سبحان الله حكمة انت عارفها من سنة سنة. قول يا جميل، دلوقتي الكيدني السوبر رينال جلاند لو طلعت عندي كورتيكوستيرويد، ايه اللي بيحصل فوق في البيتيوتري؟ ايه اللي هيحصل في الاس تي اتش؟ نيجاتيف فيدباك انهيبيشن. ليه؟ عشان تبقى الامور متظبطه. الكورتيزون انا عايزه بحد معين، لو فضل زايد بيعمل على فوق ايه؟ بيعمل على اللي خلقه. ودي دايما قاعده تعرفها، اي هرمون يزيد في الجسم لو زاد عن الحد المطلوب بيعمل على الهرمون اللي خلقه وطلعه في البرين، بيعمل عليه نيجاتيف فيدباك. ايه نيجاتيف فيدباك؟ ان مش بقاعده يا دكتور في الطب كله، قاعده في الطب كله كله كله كله الا استثناء واحد في الست سنين اللي بيقولوا يبقى معلم. وبالصدفه الاستثناء ده هيدرس السنه دي في سنه سته، وبالصدفه الاستثناء ده في النساء، وبالصدفه الاستثناء ده هقوله حالا صدفه. يعني سبحان الله، نقوله نمشي، نقوله ايه ونجري. ايه يا دكتور ده؟ كل عندي هرمون يطلع من تحت بيعمل ايه على ابوه اللي خلقه؟ نيجاتيف فيدباك. ما عدا حركه واحده بس في الست سنين هتعرفها حالا، اما الهرمون بيعلى لحد معين بالعكس، مش بيعمل نيجاتيف فيدباك، بيعمل ايه؟ بوستف فيدباك. هتشوف دلوقتي حالا هذا الاستثناء. طب قصدك تقول يا دكتور، بص بقى احمد ابو يزيد هتعجبك اول حته دي، ايه اللي حصل؟ الاستروجين عالي. طب قول لي ايه اللي هيحصل في الاف اس اتش؟ لا حرام حرام الرحمة. ليه؟ ايه الرسمة اللي انا رسمتها دي؟ ليه الافرس قدش قال؟ ما ده القانون الطبيعي، اي حاجة تعلى من تحت تعمل اللي خلقتها ايه؟ وحضرتك مين اللي خلق الاستروجين؟ جرانيلوزا. وجرانيلوزا جاي منين؟ بالسكس كورد. ومين اللي شغل السكس كورد؟ افرس قدش. عشان كده الاستروجين ما بيعلى يعمل ايه في الافرس قدش؟ يقل. وبالتالي العادي العادي من الافرس قدش ماله؟ هيقل. طب وما يقل يا دكتور الفوليكلز تكمل كبرون ولا تموت؟ تموت، لانك ضيعت الهرمون اللي بيستملين الفوليكل سيكدرون. ويحصل ايه في الالف فوليكل؟ يموت، لان ما عادش في ايه؟ ما فسدش، وكلهم ماتوا خلاص. وكل شهر بقى يحصل كده بقى الف فوليكل وجع دماغ هو بقى، تمام؟ الف فوليكل يطلع ويروحوا ميتين، ويروحوا ميتين. طب الكلام بجد؟ الكلام ده يحصل؟ كلهم هيموتوا ما عدا واحد. مين الواحد ده؟ أني واحد على الدفعة؟ انتي 428. لا طبعا. مين اللي الوحيد اللي هيطلع ده؟ ابو علي. مالك فوق. مين اللي هيطلع عندي الاول على الدفعة؟ هو الوحيد اللي مش هيموت. جامد اللي يقول لي واي، لان حضرتك بيقول لك الاول على الدفعة له مميزات خاصة. برافو عليك، مميزات خاصة جدا بيه. واحنا قلناها قبل كده، نقول الدفعة ده اكتر واحد يقدر يستحمل يقعد على المكتب بدون اي الام، بدون اي اوجاع. least level of receptors in the under surface of the buttocks. بالاخر كده. طيب هو ايه اللي هيميز عندي هنا حضرتك اول الدفعة عندي؟ هيميز ان هو عنده the largest number of receptors. اللي انت بتقول هو مش لازم يبقى متميز؟ متميز مخ نظيف، ربنا خلقه كده. يبقى الالف فوليكل دول لو جيت بصيت عليهم، عارف هتلاقي 999 فوليكل اخبارهم ايه؟ كل واحده عندها ريسبتور للافس اتش 1 2 3، ما عدا فوليكل واحده عندها 100,000 ريسبتور. عارف مين الفوليكل دي؟ الاولى. عارف مين الفوليكل دي؟ اللي هي باذن الله هتكمل ويبقى اسمها الايه؟ الجرافين فوليكل. عارف الاولى دي من كتر كميه الريسبتورز عندها الاخبار تقدر تشم اقل لابله في ايه؟ وفي افس اتش. مهما الافس اتش قل كله يتاثر. ليه يا دكتور؟ ما عنديش ريسبتور. الافس اتش بيقل، كله يموت يموت يموت ما عدا واحده. مين الواحده دي؟ كميه ريسبت بالملايين تقدر تشم اللوس لابله في ايه؟ وفي افس اتش. عشان كده تقدر ايه؟ تكمل تكمل. طب عرفت ربنا عمل كده ليه؟ عشان يختار الايه بالايه؟ الحلو من الوحش. عشان يختار الاحسن. مين الاحسن يا دكتور؟ يبقى كده اكتشفنا النهارده لاول مره في حياتنا ان احسن فوليكل دي هي اللي عندها كميه ايه؟ ريسبتورز. ريسبتورز مين؟ طب برافو عليك، دي حاجه استفدناها النهارده ان هي عندها اكتر كميه ريسبتور اف اس اتش. الحاجه الثانيه اللي عايزك تعرف ان انت استفدتها عن ليه ربنا خلى الاف اس اتش يقل؟ 999 ايه فوليكل مالهم؟ يموت بس خلاص. وبالتالي يا دكتور من هنا لما دخلت على المرحله عندي الخليه رقم 3 ما بقاش عندي 1000 الخلايا، ما بقتش اتكلم في 1000. عارف بقيت اتكلم في ايه؟ واحده. والباقي كله يا دكتور حصل له ايه؟ اتريزيا اتريزيا اتريزيا، لان ما لقوش خالص مين؟ افس اتش. والواحده دي يا دكتور هتسميها ايه؟ الواحده دي نمره 3 هسميها ذا انترال فوليكل. برافو عليك. او هسميها ذا دومينانت. عارف يعني ايه دومينانت؟ لا السيد المهيمن. برافو عليك. هسميها الدومينانت فوليكل. هي الخلايا رقم كام؟ 3. وهي الوحيده اللي بتباي باس نقط نقط نقط. الوحيدة اللي هتبايباس ذا ديكريز ذا ليفل اوف اف اس اتش. برافو عليك. وهي الوحيدة اللي هتفضل تكمل تكمل تكمل بحيث ان هي تتحول للخلايا الرابعة اللي انتوا عارفينها اللي اتشافت بالعين المجردة سنة كام؟ قلت لك يا اميرة سنة 1500 اللي هي كم ملي؟ 18 ل 24 ملي. اللي الراجل سماها ذا ماتيور جرافيان ماتيور جرافيان فوليكل. برافو عليك. 18 22 ملي. عارفين معنى الكلام ده ايه؟ تعرفين المرحلة اللي هي واحد واثنين دي بتاخد حوالي كم يوم؟ 5 أيام. تعرفين معنى كده ان من اليوم الخامس لحوالي اليوم ال 13 او ال 14 كل الاستروجين اللي في جسم البنت جاي منين؟ يعني اول 5 أيام عندك 1000 فوليكل. انما من اليوم الخامس لغاية اليوم 13 ل 14 كل الجسم كل الاستروجين اللي في الجسم جاي من كام فوليكل؟ فوليكل واحد. اسمها ايه يا دكتور؟ انترال فوليكل، دومينانت فوليكل، اللي بعد كده بتقلب مين؟ الماتيور جرافيان فوليكل. حجمها كبير والكيس بتاعها كبير. طب يعني كده ان هي عماله تطلع كميات ايه عندي؟ كميات على فكره ما في كيرف عندي نسيت اقوله، بالقل اتش، والقل اتش بيفضل عالي ولا بيقع؟ بيقع ليه؟ نيجاتيف فيدباك منين يا دكتور؟ من الاستروجين. ده علاقه الاستروجين بيه بقى سبحان الله. مش انا بقول لك كل واحد بيعلى بيعمل نيجاتيف فيدباك على ابوه اللي ايه؟ لا اللي بيحصل الاستروجين حضرتك سبحان الله اما بيعلى اول حاجه بيعمل نيجاتيف انيبيشن على مين؟ مين الكيرف اللي نزل الاول؟ لا فساتش. وغرض ان الاستروجين ما يفضلش عالي سبحان الله، ورغم كده فضل عالي. عالي بسبب مين؟ بسبب ان في جرافيان فوليك الواحده شغال. فساعتها يروح يقول لك لا هات لي ابويا الاصلي بقى كمان اعمل له ايه؟ هات لي اللي بدل الليله، هات لي عمك القل اتش ده اللي هو حضرتك عندي اللي مطلع الاندروجين اللي هو بيتحول لاستروجين اللي سبب الليل. عشان كده تلاقي بوث القل اتش والاف اس اتش الاثنين بيحصل لهم ايه؟ نيجاتيف فيدباك. وتفضل عن تعالى بقى عشان اهيلك انا هي خلاص كده دكتور خلصت الحمد لله. تعالى بقى نجيلك عند الحصة ومفاجأة غريبة عايز فيها تشغيل مخ وربنا يسهل بإذن الله. كده حضرتك عندي وصلنا لمرحلة اسمها ماتيور جرافيان فوليكل، وهذا الماتيور جرافيان فوليكل مسؤول عن كل اللي في الجسم استروجين. طب هيفضل الاستروجين ده مستمر مستمر مستمر ولا لازم يحصل اوفيوليشن؟ طب ليه لازم يحصل اوفيوليشن؟ علشان نمرة واحد الست تخلف بسبير في الحلال، وعلشان نمرة اثنين عندي يتكون عضو جديد اسمه كوربس، وهذا الكوربس اللي يتم يطلع هرمون مكافئ اسمه بروجسترون. برافو عليك. فكان لازم فهنا بتحصل حاجه غريبه قوي. هذا الليفل اوف استروجين الاخير العالي عالي قوي بيعمل حاجه غريبه قوي فوق في الهرمونات اللي طالعه من المخ. يا دكتور ما العادي لو حاجه طلعت من تحت بتعمل ايه في المخ؟ نجد الفيدباك الا استثناء واحد في الطب، وبالصدفه هناخده السنه دي، وبالصدفة في مادة النساء، وبالصدفة هيتقال حالا. ايه الاستثناء الوحيد ده؟ اما الاستروجين يوصل لليفل معين مستفز هيعمل نيجاتيف فيدباك ولا بوزيتيف؟ بوزيتيف فيدباك عنيف على هرمون من الاثنين. اختار لي الال اتش ولا الاف اس اتش؟ هايل. ودلوقتي اللي انا هنهي الدرس بايه؟ بسؤال واحد بس، ليه الال اتش مش الافسد؟ بس انا فكر بس شويه هتنبسط، والله لا تنبسط، فكر بس شويه. ليه ربنا اختار هذا الاستروجين ما يوصل لليفل معين ان هو نفضل يا اهاب ماشيين نيجاتيف فيدباك ولا ده الاستثناء الوحيد؟ ده ساعتها هيعمل بوزيتيف فيدباك عنيفه للقل اتش. طبعا كلكم عارفين اسمها قل اتش ايه؟ سيرج، كله معروف هذا الكلام. طب اشمعنى ربنا اختار القل اتش مش الافسد؟ بس هو ده السبب، هو ده السبب. هو ده السبب. ما هو حضرتك علشان الناس اللي بتسجل السيديهات ما تفهمش انا بقول ايه. تمام ماشي، هو ده السبب. ايه ده؟ يبقى ليه اخترت القل اتش عندي؟ علشان تشغل الاستروجين ولا الاندروجين؟ الاندروجين. طب ليه ربنا اديني قلت اهو تمام، طب ليه ربنا اختار عندي الاندروجين بالذات هو اللي يطلع عندي في الوقت ده؟ عارف ايه اللي بيخلي الفوليكل تطرقع؟ عارف حضرتك عندي اكتشفت ان الفوليكل دي حواليها سموس. مين اللي بيشتغل المسلز اكتر؟ سموس مسلز. استروجين والاندروجين مين اقوى؟ اندروجين. عشان كده رقم واحد ربنا خلى الاندروجين تطلع علشان هي دي اللي تشغل عندي ميكانيزم في الاوفر بحيث ان هي ايه تفرقع الفوليكل. لا مش كده وبس. عارف ربنا ليه اختار عندي الاندروجين في هذا اليوم بالذات يطلع؟ احنا كلنا بنذاكر وفي منافسة غير شريفة ما بين اولى الدفعة والتانية والتالتة والرابعة والخامسة. مين اللي قال حضرتك اما بنيجي نختار فئة من الناس الف ونختار لهم اول، مين اللي قالك ان هو بيطلع لوحده؟ ما بيقالوش منافسين؟ بتلاقي في اربعة خمسة اوفا كده طالعين منافسين. عارف حضرتك العليان النهائي الاندروجين بالمنصر ده اي فولك التاب تقوب مني وتكبر؟ مش هتكبر. ليه يا دكتور؟ الارب من الثاني للخامس على الدفعه لو حاولوا يطلعوا معايا ليه انا هقتلهم؟ هقتلهم بهذا العليان النهائي بتاع الاندروجين. انما الاندروجين يطلع بيبقى بيئه صالحه للفوليكلز دي تعيش ولا تموت. طب ليه انا قلت الدفعه ممكن لا اعيش؟ ده بالعكس، ده هذا الاندروجين موجود انا استفيد منه. اندروجين حدي لي الجرانيولوزا سيل واحوله لمين؟ بس مين اللي هيموتوا؟ شويه المتسلقين الغوغاء اللي معانا دول هم اللي ايه هيموت. بحس في الاخر ألتيميتلي كام واحده تطلع؟ وايت. وعايز اقول لك على حاجه علشان ننهي الدرس. طب والبويضه دي لو فرقعت البلوفر والقميص هي ايه؟ طب وهو دلوقتي البلوفر والقميص لو اتقطعوا مع الاوبيليشن في حاجه يحصل لها ريزامشن، في حاجه تكمل. ريزامشن يعني تكمل، جاي من فيرب تو ريزيوم. في حاجه يحصل لها ريزامشن. لا اله الا الله. ايه اللي يحصل له ريزامشن؟ الفيرست ميوتيك ديفيجن. هيكمل امتى؟ يوم الايه؟ ليه هيكمل يوم الاوبيليشن؟ ان كل الاكياس اللي حواليها في ايه؟ طب قول لي قول لي، ولو كمل الاوبيليشن عندي يوم، ولو حصل الاوبيليشن فعلا والحاجات دي اتقطعت وكمل الفيرست ميوتيك ديفيجن، الخلايا الناتجه هتعيش كام ساعه؟ 24 ساعه. عرفت ليه ربنا طلع الاندروجين في هذا اليوم؟ حد عارف ولا لا؟ طب اسالكم، برافو عليك. حد يعرف يعني ايه في ميل ليبيدو؟ الانجذاب للاذر سكس. حد يعرف ما هو اقصى حاجه تو انكريز اند ستيميليت ذا فيميل ليبيدو؟ اندروجين. انت بتتاجر فيه ولا ايه؟ تعرف استرش لايا ولاد اللذينه من اسبانيا، ماشي اوكي. حتى بيحطوه في اوعى حد يشربك حاجه اصفاره، ها تمام. شويه قال اقوى عندي حضرتك عندي ستيميليتر للفيميل ليبيدو از اندروجين. الله. والست في يوم التبويض لو جوزها ما بطش في الدمرداش غصب عنها هترفع سماعة التليفون تقول له حبيبي فاكر الستين جنيه اللي سبتهم على الترابيزة؟ انا نزلت ورحت للكوافير. ليه كده يا معفنة؟ ده انت بقالك سنتين معفنة. طلبت معايا النهاردة وهي مش عارفة طلبت ليه. ليه طلبت صحيح؟ ليه هو انا بحكي حكاية قبل النوم ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ليه ده؟ تاني اسبوع وانا حاسس انا اللي هاوفيوليت، ها ماشي ايه كده؟ طب الاسبوع الثاني لسه يعني هتنزل على اخر واحد ان شاء الله، تمام؟ اوكي. يبقى ليه طلبت معاها ان هي تتصل بجوزها؟ عشان طلع مين غصب عنها وهي مش دريانه؟ اندروجين. طب ليه طلع اندروجين؟ علشان طلع عندها اني سيرج الاكس سيرج. فما طلع هذا الفيميل سكشوال درايف عندها اتصلت بجوزها لان لازم جوزها يجي في خلال 24 ساعه. احضر فورا عائما طائرا الموبي والا هتصرخ. احضر فورا باي شكل من الاشكال. عرفت بقى سبحان الله ليه ربنا اختار عندي الال اتش؟ علشان بيطلع مين الال اتش؟ اندروجين. مش عشان حاجه تانية زي ما انت قلت لبعض اقصى عليك، دي معناها القوه، تمام؟ علشان بيطلع مين الاندروجين. وهذا الاندروجين له ثلاث فوائد. اول فايده هو اللي هيعمل الميكانيزم اللي هيطرقع الاوفا. تاني فايده علشان اي كلب جبان يحاول يطلع ما تتخضوش، اي كلب جبان يحب يطلع معايا ويوفيوليت معايا الثلاثه الاربعه الاخرين ايه؟ اموته. والفايده الاساسيه ان انا اروح لها بسرعه لان الميوزز هاف بين ريزيوم وكده. اما اعمل كده معناه انا بخلص تكل على الله. والميوزز هاف بين ريزيوم و شوفوا على خير.